رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم إبراهيم وعلمنا ما ينفعنا. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد مثلا عتق عليه جميعه موسرا كان السيد أولى معينا كان البعض أولى. وإذا أعتق وفي بعض النسخ عتق شركا أي نصيبا له في عبد مثلا أو أعتق جميعه وهو موسم بباقيه سرى العتق إلى باقيه أي العبد أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح. وتقع السراية في الحال على الأظهر بقول بأداء القيمة. وليس المراد بالموسي هنا هو الغني بل من له المال وقت الإعتاق بل من له من المال وقت الإعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعن دست ثوب يليق به وعن سكن يومه. وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم إعتاقه. وصلنا في كلام المحشي إلى قوله رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. واعلم أن شروط السراية أربعة. الأول أن يتسبب في إعتاقه باختياره ولو بنائبه كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى الباقي لأنه تسبب فيه باختياره وإن عتق عليه قهرا في هذا المثال. بخلاف ما لو ورث جزء أصله أو فرعه فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يسري إلى الباقي لأن سبيله سبيل ضمان المتلفات. وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه حتى يعد إتلافا. وكذا لو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل فإنه يعتق على السيد ذلك الجزء فقط ولا يسري إلى الباقي لأنه دخل في ملكه قهرا في الإرث. قال ابن منهاج بأنه يسري إلى الباقي لأن الهبة له هبة لسيده. والأول هو الذي اعتمده البلقيني وقال ما في المنهاج وجه غريب ضعيف لا يلتفت إليه. وذكر هذا الشرط فيما إذا أعتق شركا له في عبد وباقيه لغيره هو الصواب كما في الخطيب وغيره. فذكر المحشي له فيما إذا أعتق بعض عبد وباقيه له خلاف الصواب. فلعله انتقل نظره من هذه المسألة إلى تلك. وقد علم مما تقرر أن المراد بالاختيار ما قبل القهر كما لو ورث جزء أصله أو فرعه والاحتراز به عن ذلك فإنه لا سراية به كما علمت. وليس المراد بالاختيار ما قبل الإكراه فإنه لا يصح الاعتراض به عنه هنا لأن الكلام فيما يعتق فيه الشخص والإكراه لا يعتق فيه أصلا. هذا هو الشرط الأول وانتهينا منه في الحصة الماضية. الشرط الثاني. قال الثاني أن يكون موسرا وقت الإعتاق بقيمة الباقي أو بعضه كما ذكره المصنف بقوله فتح قوسا وهو موسر أغلق القوس. بخلاف ما لو كان معصرا بذلك وقت الإعتاق فإنه يعتق نصيبه فقط ولا يسري إلى الباقي كما مر. الشرط الثاني أن يكون موسرا وقت الإعتاق في أي سؤال في هذا. الشرط الثالث أن يكون المحل. قال الثالث أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص إلى آخر فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه. الصورة قال بأن استولد الأمة أحد الشريكين وهو معسر فيحكم بالاستيلاد في نصيبه فقط فإذا اعتق الآخر نصيبه عتق ولا يسري إلى نصيب الشريك المستولد في الأصح. لماذا؟ لأن السراية تتضمن النقل وهو غير ممكن هنا. وكذلك الحصة الموقوفة أو المندور اعتاقها. الصورة بأن وقف أحد الشريكين حصته أو نذر اعتاقها فإذا اعتق الآخر نصيبه عتق فقط ولا يسري إلى الحصة الموقوفة أو المنذور اعتاقها. الشرط الثالث يتكلم على اشتراط أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص إلى آخر. أن يكون المحل الذي نبحث هل يسري إليه العتق أو لا يسري، هل هذا المحل يقبل النقل من شخص إلى آخر أو لا. هذا هو خلاصة الشرط الثالث. هل المحل الذي نبحث عن وصول السراية إليه وانتقال العتق إليه هل يقبل النقل من شخص إلى آخر أو لا؟ إن كان يقبل حصلت السراية إذا اجتمعت الشروط الأخرى، إذا لم يكن يقبل فلا ينتقل إليه السراية أو لا يسري إليه العتق. ومثل بأمثلة ثلاثة فقال: لو أن شريكين اشتركا في عبد فأعتق فنذر ألف نصيبه، هذا ألف وهذا باء، ألف يملك هذا الجزء وباء يملك هذا الجزء من العبد، فنذر ألف عتق نصيبه أو وقفه، أوقف هذا النصيب يعني جعله موقوفا على جهة ما، وقف خير أو وقف أهلي أو غيره، وقفه عن نذر عتقه ما دام قد نذره يعتق فقط، نذره فيجب عليه الوفاء بالنذر، نذره أن يجب عليه الوفاء بالنذر ويعتق هذا الجزء فقط، وإذا ألقاه أيضا يعتق هذا الجزء فقط. إذا جاء باء هنا محل الكلام، إذا جاء باء وأعتق نصيبا هل يسري إلى جزء ألف؟ لا يسري. إذا جاء باء وأعتق نصيبه وهذا الجزء هل يسري العتق إلى الجميع ويكون ولاء الجميع كله له؟ لا، لا يسري، لأن السراية متوقفة على إمكان الانتقال. هل يمكن أن ينتقل هذا الجزء إلى ملكية باء وبالتالي إلى ولاء باء؟ لأن العتق يتضمن الولاء، فهل يمكن انتقال هذا الجزء إلى باء ويكون العتق الولاء كله له؟ الجواب لا، لأنه منذور في الحالة الثانية في الحالة الأولى وموقوف في الحالة الثانية، فلا يمكن النقل. وما دام لا يمكن النقل يبقى لا يمكن السراية، يبقى هذا الجزء فقط هو الذي يعتق ولا يسري العتق إلى الباقين. في الأمثلة التي أو في الصور التي أخذناها في الحصة السابقة لم يكن هناك نذر ولا عتق. ألف أعتق نصيبه شخصه أعتقه وكان موسرا بالباقي فيجب عليه أن يدفع القيمة لباء ويصير كله معتقا على ألف، الكل معتق على ألف، السبب أن باء جزء باء جزء الذي كان يملكه باء يمكن انتقاله إلى ألف، ليس هناك مانع. ما الذي يمنع الانتقال؟ لا شيء. لو أراد أن يبيع هذا الجزء في مانع، لو أراد أن يهبه في مانع، لو سمحت يا حجة، يا حجة لترد على التليفون، لو أراد باء أن يبيع جزءا سواء إلى ألف أو إلى غيره في مانع، إذا أراد أن يهبه في مانع فيش مانع. لو مات باء الورثة يرثون هذا الجزء صحيح؟ إذا قابل للنقل، قابل للنقل. لو أن باء أعتق باع نصيبه ينتقل، إذا وهبه ينتقل، إذا أوصى به ينتقل، إذا مات عنه ينتقل، إذا هو قابل للنقل. فلما أعتق ألف نصيبه صار هذا وجه المقارنة بين هذه الصورة والصورة التي منعنا فيها السراية، أن الباقي يسري إليه العتق، لما أعتق ألف نصيبه صار العتق إلى الباقي، السبب إمكان الانتقال. إمكان انتقال هذا الجزء إلى ألف ويصير ولاء له. أما الصورة التي معنا أن ألف أوقف أو نذر، إذا أوقف هذا الجزء فصار هذا الجزء من العبد موقوفا وبقي هذا تحت ملك باء، خرج من ملك ألف وصار في ملك الله تعالى وصارت الخدمة، صارت الخدمة اللي هي الثمرة اللي هي الغلة للموقوف عليه. كذا نذر، لو أن ألف النذر هذا الجزء الذي يملكه نزل عتقه وعتق ولا يسري إلى البر. لو جاء باء وأعتق نصيبه هل يسري إلى هذا الجزء؟ هل تنتقل العتق ينتقل إلى الجزء الذي في ألف؟ لا يستطيع الانتقال إلى ألف لأن جزء ألف هذا لا يمكن نقله إلى باء لأنه خلاص خرج من ملك باء إلى ملك الله تعالى في هذا الوقت وكذلك في حالة النزل. فلما امتنع النقل أو إمكان النقل امتنعت السرايا فتكلم على ما لو وقف أو نذر. والصورة السادسة ما لو كان موسرا ما لم يكن موسرا بجزئه. طيب الثاني أن يكون موسرا وقت الاعتاق. الثالث أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص إلى آخر فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه. بالحالة الثالثة أن ألف استولد الأمة التي بينهم. هذه أمة مشتركة بين ألف وباء. وألف استولد هذه الأمة بأن وطئها حملت وضعت فصارت أم ولد. معنى كونها أم ولد أنها تعتق في دبر حياتي في نهاية حياتي فصارت مستولدة. هذا الجزء مستولد. إذا جاء باء وأعتق نصيبه هل يسري السراية إلى هذا الجزء؟ لا يسري. السبب نفس الشيء نفس العلة الامتناع الوقف تمتنع السراية. لا يمكن أن ينتقل هذا إلى باء فيصير كل الأمة مملوكة لباء أو ولاؤها لباء. لا تصير كل الأمة ولاؤها لباء. لماذا؟ لأن الجزء الأول استولده ألف فصار ولاؤه له. فلا يمكن انتقال الجزء الألف إلى باء. ولما يمكن انتقال امتنع السراية. هذه الجمع في هذه الثلاثة امتناع الانتقال وبالتالي امتناع السراية. نقرأ مرة ثالثة. الشرط الثالث. الثالث أن يكون المحل قابلا. المحل الذي نبحث هل يسري إليه العتق أو لا يسري. أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص إلى آخر. فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه. لأن استولد الأمة أحد الشريكين وهو معسر. ولو كان معسرا لا انتقل الاستيلاد إلى الجميع ولا عتقت جميعها بعد موته عليه. عتقت جميعها بعد موته عليه بسراية الاستيلاد كما أخذنا في الحصة السابقة. لو أنه لما استولد ألف جزءه لو كان موسرا لترى الاستيلاد إلى الجميع ولعتقت عليه بعد موته كلها. لكن فرض المسألة الآن أنه معسر. قال وهو معسر فيحكم بالاستيلاد في نصيبه فقط. فإذا أعتق الآخر هو باء نصيبه عتق أي عتق هذا النصيب فقط ولا يسري إلى نصيب الشريك المستولد اللي هو ألف في الأصح يعني من قولين الأصحاب. العلة لأن السراية تتضمن النقل وهو غير ممكن هنا يعني في هذه الحالة لا يمكن النقل وبالتالي لا يمكن السراية. وكذلك الحصة الموقوفة أو المنذور اعتاقها بأن وقف أحد الشريكين هو ألف حصته أو نذر اعتاقا. فإذا أعتق الآخر نصيبه عتق فقط. ولا يسري إلى الحصة الموقوفة أو المنذور اعتاقها لأنه لا يمكن الانتقال وبالتالي لا يمكن السراية. أي سؤال في الشرط الثالث؟ الشرط الرابع. قال الرابع أن يعتق نصيبه كما أشار إليه المصنف بقوله افتح قوسا وإذا أعتق شركا له في عبد أغلق القوس. يعتق نصيبه أو يعتق جميعه كما زاده الشارح بقوله افتح قوسا أو أعتق جميعه أغلق القوس. قال فيعتق في ذلك نصيبه أولا ثم في ذلك يعني في السورة الأخيرة هو عتق الجميع. فيعتق في ذلك نصيبه أولا ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه. وكذا لو أعتق نصف العبد المشترك وأطلق فإنه يحمل على نصفه فيعتق أولا، لأن الإنسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنوار، ثم يسري إلى نصف شريكه، وخرج بذلك ما لو أعتق نصيب شريكه فإنه يلغو، لأنه لا ملك ولا تبعية. الشرط الرابع يتكلم على كيف يحصل السراية، كيف تحصل السراية. السراية تحصل بصورة من الآتي: إما أن يعتق نصيبه، واحد يعتق نصيبه، ألف يعتق نصيبه، ويكون موسرا، موسرا بالباقي، فيسري العتق للجميع. يبقى يحصل العتق لهذا الجزء فقط أولا، ثم يسري إلى الباقي لأنه موسر به. الصورة الثانية: إن ألف أيضا يعتق الجميع، يعتق الجميع، يقول كل العبد، كل العبد حر، بس هو لا يملك كل العبد، هو يملك فقط هذا الجزء. فلما قال العبد جميعه حر، كل العبد، أو عتقت كل العبد أو كل الأمة، ماذا حصل لتصحيح الكلام؟ عتقت، حصل عتق للجزء الذي يملكه فقط أولا، ثم سار إلى الجميع. الصورة الأولى أنه أعتق نصيبه، نصيبي منك أو منك حر، أعتقت شطري، أعتقت نصفي، أعتقت ثلثي، أعتقت شقصي، أعتقت جزئي، أعتق ثم سار. الصورة الثانية أن يعتق الجميع مع أنه لا يملك إلا البعض، تصحيحا لكلامه وتشوفا للعتق، يقع العتق على ما يملك أولا ثم يسري إلى الباقي. هو لن يفعل شيئا، بل لن يفعل شيئا، بمجرد من حضرته ألف يعتق نصيبه ويعتق الجميع وكان موسرا بالباقي، عتق الجميع قهرا على ذلك، لا يحتاج إلى أن يفعل شيئا رغما عنه، وعليه أن يسدد القيمة لأنه أتلفه عليه، فيسدد ألف لباقي. الصورة الثالثة أنه يعتق ما يملك من غير نسبته إليه. يعني ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ هنا قال أعتقت نصيبي أو أعتقت نصفي، لكن مثلا هذا هو النصف وهذا هو النصف، مثلا على سبيل المثال أعتقت نصفي، قلنا إنه يعتق هذا النصف ثم يسأل به. الصورة الثالثة الفرق بينه وبين الأولى أنه قال أعتقت النصف، أعتقت النصف، ولم يقل نصفي ولا نصفك، لم يقل هذا، أعتق أو يعتق ما يملك من غير نسبته إليه، من غير أن يقول نصفي، أعتقت النصف. هذه الكلمة تحتمل أن يكون نصف الذي يملكه، تحتمل أن يكون نصف الذي يملكه ما، فتصحيحا لكلام المكلفين وتشوفا للعتق، يحمل هذا الكلام المطلق على ما يملكه، فيقع على ما يملكه هو نصفه هو، ثم يسري إلى الباقي، رغم أن هذا الكلام مطلق يحتمل أنه وقع عليه أو على نصف باء، إلا أنه لما كان الشرع متشوفا للعتق أوقع كلامه على نصفه هو أو على شطره هو، ثم سرى إلى الباقي. هذه الحالات التي يجوز فيها العتق ويسري، يجوز ويسري. أما الحالة الممنوعة التي يكون لغوا لا يعتق ولا يسري أصلا لأنه لم يعتق، أنه يقول ألف أعتقت نصفك، أعتقت شطرك، شطر شريكي، أعتقت شركك، أعتقت ما تملكه أنت يا باء، يأتي ألف ويقول أعتقت، يعتق نصيب شريكي، هذا لغو، هذا لو لا عتق هذا ولا هذا ولا في سراية ولا في شيء. نقرأ الشرط الرابع مرة أخرى: أن يعتق نصيبه كما أشار إليه المصنف. بقوله افتح قوسا وإذا أعتق شركا له في عبد أغلق القوس. هذه أسطورة رقم واحد. أو يعتق جميعا كما زاده الشارح بقوله، والأول من كلام المصنف والثاني من زيادة الشارح، بقوله افتح قوسا أو أعتق جميعا وأغلق القوس. فيعتق في ذلك أي في الصورة الأخيرة يعتق نصيبه، فيعتق بذلك نصيبه، نصيب ألف أولا ثم يصل العتق إلى نصيب شريكه. وكذا الصورة الثالثة، وكذا لو أعتق نصف العبد المشترك وأطلق، مشترك يعني بالسوية، وأطلق يعني لم يحدد، أطلق يعني يحدد نصف الذي يملكه ولا نصف الذي يملكه شريكه، أطلق فإنه يحمل على نصفه فيعتق أولا. لماذا يحمل على نصفه؟ قال لأن الإنسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنواع، ثم يسري إلى نصف شريكه. الصورة بقى التي لا يحصل فيها عتق وبالتالي لا يحصل فيها سراية، وخرج بذلك ما لو أعتق نصيب شريكه فإنه يلغو، لأن هذا الكلام لغو، فإنه يلغو. لماذا؟ لأنه لا ملك ولا تبعية. إذا قال أعتقت نصيبك أنت يا شريكي، هذا الكلام لغو. لماذا؟ لأنه لا يملك نصيب شريكي، كما أن نصيبه هو ليس تابعا لنصيب شريكي ما لم حدد وقال أعتقت نصيبك. إذا هنا في أي سؤال؟ أي سؤال حضرات المحترمة؟ نعم، تبعية ألف إلى باء، خلاف الجميع. يسأل عبد الرحمن إيه التبعية؟ التبعية موجودة في الجميع أهو، تبعية في صورة الجميع. لو قال أعتقت جميع الأنا أو جميع العبد، لماذا أعتق هذا الجزء؟ لأن هذا الجزء تابع للجميع. لما قال أعتقت الجميع أولا أعتق نصيبه ثم صار للباقي. السؤال لماذا أعتق نصيبه؟ لأن النصيب تابع للجميع. لماذا أمكن أن نتصور أن كلامه وقع على نصيبه فقط الذي يملكه؟ ولا لا يعتق الإنسان لا يعتق إلا ما يملكه، لكن لماذا؟ كيف صححنا هذا الكلام؟ إذا أعتق الجميع كيف صححنا عتق نصيبه؟ لأن نصيبه تابع للجميع، نصيبه تابع للجميع. تعال بقى لو أنه أعتق نصيب شريكه فقط، نصيب شريكه فقط لا يملكه وليس تابعا لما يملكه هو، نصيبان. أما في الصورة رقم اثنين أو رقم اثنان، نصيبه تابع للجميع الذي تلفظ به أعتقت الجميع. الصورة الممنوعة التي صارت لغوا أنه أعتق هذا فقط، الذي نطق به هو أعتق هذا فقط، فلا في ملك ولا في تبعية. واضح ولا إيه؟ أي سؤال؟ صار العتق إلى باقيه، إذا كان مسيرا بباقيه صار العتق إلى باقيه، أي صار العتق من نصيبه إلى نصيب شريكه، كثر نصيبه أو قل. يعني حتى لو كان يملك واحد في الألف من هذا العبد وأعتق هذا الواحد الألف وكان موسرا ببقية التسعمائة والتسع والتسعين، أعتق الجميع وسرى العتق إلى باقيه، كثر نصيبه أو قل، سواء كان شريكه مسلما أم لا، محجورا عليه أم لا. والأصل في ذلك يعني والدليل على ذلك خبر الصحيحين: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة باقي العبد، قوم عليه العبد قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه منه ما أعتق. هذا الحديث في الصحيحين كما قال من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نقرأه مرة أخرى: من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا له في عبد، وكان له مال، وكان له ضمير في له يعود على إيه يا طلبة؟ وكان له ضمير في له يعود على إيه؟ تعرف؟ للمعتق، مش عاتق، المعتق، لأنه أعتق رباعي، فاسم الفاعل معتق، عاتق غلط. وكان له أن المعتق مال يبلغ ثمن العبد. شوف لما شرح أي دي من شرح الشيخ البيجور ليس من نص الحديث، ليس النص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقل ابن عمر: وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه. فهذه الجملة التفسيرية من جملة اعتراضية جاء بها الشيخ البيجوري ليشرح لك هذه الكلمة: مال يبلغ ثمن العبد. لو أخذنا هذه الكلمة على ظاهرها سنبحث عن كون المعتق يملك ثمن جميع العبد، قيمة جميع العبد. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح يا سامع؟ صحيح. لا، انت اصلا مش عارف السؤال بيقول ايه، مش عارف الموضوع بيقول ايه، رمي من غيره تقول اه او لا، لعلها تصيب. لو طلعت غلط مش مشكلة، هتبهدل لي شوية. تصحصح شوية يا سامع، ما تصحصح يا اخوي، فيك ايه؟ ايوه يا سيد الشيخ سيد، وعيد السؤال ولا وعيد السؤال؟ طيب اسال. اقول ظاهر اللفظ الحديث الشريف: وكان له مال يبلغ ثمن العبد، هل الظاهر صحيح؟ هل نحن نبحث عن ثمن العبد؟ ليه؟ الباقي بس كده صح، احسن. نحن لا نبحث عن ثمن جميع العبد، لما نبحث عن ثمن الباقي. اعتق الف نصيبه، فلا نبحث هل هو ميسور بكامل العبد، بكامل قيمة العبد، لما نبحث عن يسره بباقي، بقيمة باقي العبد. فذلك تدخل المحشي الشيخ الباجوري ليفهمك معنى هذا اللفظ من الحديث، ليس اللفظ على ظاهره: وكان له مال يبلغ ثمن العبد. انتبه، لا، ليس ثمن جميع العبد، أي قيمة باقي العبد. هذا الذي نبحث عنه. لماذا نحتاج؟ يعني هل هذا حرف الحديث عن ظاهره؟ يعني هل هذا، لا، هذا متعين، هذا الشرح متعين، لأنه لماذا نبحث عن بقية، عن كم العبد؟ هو أعتق هذا، الباقي هو الذي نبحث عنه. فصرف اللفظ عن ظاهره قد يكون سببه السياق، قد يكون سببه العقل، قد يكون سببه أشياء خارجية، إما خارجية كالعقل وإما داخلية يعني في سياق الحديث نفسه. فهنا احتجنا إلى صرف الظاهر وصرف اللفظ عن ظاهره، شيء خارجي هو العقل. العقل يقول أننا لماذا نبحث عن كامل العبد؟ خلاص، العقل يفهم أن المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ميسورا ببقية العبد، بقيمة بقية العبد. أي عاقل والعقلاء قليلون يعرف أن المراد من هذا إنما هو بقية العبد. وكان له مال يبلغ ثمن العبد، أي قيمة باقي العبد، قوم عليه العبد قيمة عدل. قوم عليه العبد قيمة عدل، يعني يأتي الخبير ويقول: هذا العبد في السوق هذا اليوم، يوم الاعتراق، يساوي كم؟ كم يساوي؟ قال: فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قف هنا قليلا. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، أيضا ظاهر النص الشريف يقول أن العبد كله يعتق على المعتق ألف عندما يعطي شركاء حصصهم. هل الإعطاء مشترك بالفعل؟ أيضا هذا لا، مصروف عن ظاهره، بل إعطاء بالقوة. إعطاء بالقوة يعني كان له، كان عنده من المال ما يمكنه أن يعطي شركاءه منه، يعني بمجرد أن يعتق نصيبه وبمجرد كونه في هذا اليوم موسرا بالبقية حصل فعلا العتق للباقي، صار العتق للباقي، أعطى شركاءه أو لم يعطي. مجرد إيساره، مجرد كونه موسرا بالباقي، هذا في قوة ما لو كان قد أعطاه، كأنه أعطاه. فإذا الإعطاء هنا ليس على ظاهره، ليس الإعطاء الفعلي، بل هو إعطاء بالقوة، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا، لأن المسألة فيها خلاف عند الشافعية، والراجح أنه لا يشترط الإعطاء بالفعل، بل يكفي أن يكون عنده المال. وجود المال عنده، وجود المال الذي يكون ثمن لبقية العبد بتقدير الخبراء العدول، في قوة ما لو أعطاه بالفعل، فيعتق بقية العبد ويسري إليه العتق حالا من غير حاجة إلى أن يعطيه شيئا أو يعطي شركاءه شيئا. فأعطى شركاءه حصصهم، أي كما عرفت ولو بالقوة بأن كان مسرا بالباقي، وعتق عليه العبد يعني يكون ولاء العبد له، وإلا يعني لم يكن عنده مال يبلغ ثمن بقية العبد فقد عتق عليه منه ما عتق. لو لم يكن عنده مال آخر خاص مطلقا يبقى لم يعتق إلا شخصه فقط. لو كان عنده لكن لا يصل إلى كامل الباقي وإنما يصل إلى جزء من الباقي فيرسل العتق إلى هذا الجزء. لو كان ثمن الباقي بتقدير العدول مثلا 1000 فكان معه 500 فيصل العتق إلى نصف هذا الجزء ويبقى الباقي ملكا للباب ملكا للشريك، وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق، وعليه أن يعطي هذه الخمسمائة إلى شريكه. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم حديث وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق. ويستثنى من السراية ما لو كان نصيب الشريك مستولنا أو موقوفا أو منذورا اعتاقه فلا سراية في ذلك كما علم من الشروط السابقة كما مر علينا في الشرط الثالث. إلى هنا أي سؤال؟ قال ولو كان الرقيق مشتركا بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما موسر والآخر معسر سار العتق إلى نصيب الذي لم يعتق على الموسر دون المعسر كما قاله الشيخان الرافعي والنووي. مرة أخرى لو سمحت اقرأ هذا الفرع وانتبه لأنك ستسأل. قال ولو كان الرقيق مشتركا بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما موسر والآخر معسر أحد المعتقين موسر والآخر معسر الحكم سرى العتق إلى نصيب الذي لم يعتق على الموسر دون المعسر كما قاله الشيخان. بالصورة التي معنا بدلا من شريكين ثلاثة، هذا عبد أو ألف وباء ودين، فأعتق ألف وهو موسر وأعتق باء وهو معسر وكان عتقهما معا، ما الحكم؟ قال الحكم أن شخص جيم يسري إليه عتق ألف ويعتق شخص جيم على ألف ويكون هذا العبد أو هذه الأمة قد عتق بعضه يكون مبعضا، عتق بعضه وهو هذا الجزء وهذا الجزء على ألف ويبقى هذا قنا ويبقى هذا قنا. اقرأ مرة أخيرة وتلقى السؤال وأجب عليه. ولو كان الرقيق مشتركا بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما موسر والآخر معسر سار العتق إلى نصيب الذي لم يعتق على الموسر دون المعسر كما قاله الشيخان. السؤال لماذا قال معا؟ هل معا دي شرط حتى ينتج ما قاله سار العتق إلى نصيب الذي لم يعتق على الموسر دون المعسر؟ هل هذا شرط؟ هل المعية مشترطة ولا لا ليس مشترطة؟ لو كان اعتاقهما على الترتيب هل يختلف الحكم؟ السؤال بصيغة أخرى، لو كان عتقهما ليس على المعية وإنما على الترتيب هل يختلف الحكم ولا الحكم واحد؟ تتكلم من غير إذن لي أنت وهو؟ نعم صح. لو كان على الترتيب يحتمل احتمالين، أن الذي أعتقه ألف أولا أو باء أولا، فإن كان الموسر هو الذي أعتق الحكم طبعا يختلف لأن الجميع سيعتق عليه. لو كان ألف الذي أعتق وكان موسرا بالباقي أعتق الجميع عليه، أما لو كان الذي أعتق هو المعتق فلن يعتق إلا هذا فقط. فالصورة التي معنا تأتي في حالة العتق الجماعي المتزامن، العتق الجماعي المتزامن أعتق معا، هنا معنى ذلك أنه في نفس اللحظة في نفس الثانية في نفس الزمن حصل العتق إما بنفسهما أو بوكيليهما أو بأحدهما وكيل الآخر، فماذا يحدث؟ الموسر يعتق عليه نصيب الثالث الذي لم يعتق، ويصير مبعضا في هذه الحالة، يصير مبعضا جزء حر على المعتق والجزء الآخر يبقى فيه القنية. في أي سؤال؟ ولو ألف كان مسكرا معه يعني نصيب باء إذن فليس هناك فائدة من أن يعتق باء، لأنه حصل بيسأل سؤال غريب جدا، بيقول إيه الفائدة؟ بيقول لو أن ألف موسرا بنصيب باء وجيم، فما فائدة بيسأل السؤال فما فائدة اعتق باء؟ واحنا نبحث عن فائدة، نحن نبحث عن حكم حالة، حكم حالة. أنا أقصد أنه هو أن ألف سيفعل للمال بقية الزمن، يفعل لمين؟ لباء وجيم، هو عقب أولا، لو عقب أولا مش أولا، السؤال اللي معانا معه، السؤال اللي معانا معه لو أعتق أولا، طيب لو ألف عتق أولا فدافع بقية سمن العبد البخت بقية سمن العبد البخت باء وجيم، صح؟ إذا فليس هناك فائدة من يعتق باء، لأن ألف دفع له المال، مفيش فائدة، فإذا خلاص إذا عتق خلاص مفيش فائدة. ترتيب معناه إيه؟ لا أنت مش واخد بالك، اهدى بس، الهدوء الهدوء. الترتيب مع المقصود به أنه لا يحصل التزامن، الترتيب مقصود به لا يحصل التزامن. طب يلا أنا وأنت والشيخ طارق نملك، أنا أملك، أنا الموسر مش أنا أستاذ، أنا الموسر وأنت معسر، إن شاء الله في القريب تبقى موسر إن شاء الله، والشيخ طارق لم يعتق أصلا، فأنا أعتقت الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح، الساعة 9 الصبح، اصبر بقى اهدى، هدوء، أنا أعتقت الساعة 9 الصبح، وحضرتك أعتقت الساعة 9 و5 أعتقد ساعة تخرج، أنت ما تعرفش أن أعتقد، فأنا خرج من فم حضرتك الشريف أعتقدت نصيبي، هذا العتق يبلغ، لا لا لا لا لا حدث له، لأني لما أعتقد الساعة 9 بالضبط وكنت موسرا للباقي عتق الجميع علي، فما صدر منك لغو، فما صدر منك لغو، لكن مسألة موجودة محتملة عقلا ولا مش محتملة عقلا؟ هو ده اللي نتكلم عنه، زي الحكم الذي ذكرناه في حالة التزامن، ما الحكم لو تزامن عتقهما؟ كذا كذا كذا، طب لو لم يتزامن؟ هل يتصور؟ طبعا يتصور، قطعا يتصور، بيحصل كتير جدا، إن أنا موكل الشيخ طارق مثلا، موكل الشيخ طارق في بيع سيارتي، خلاص؟ والشيخ طارق باع السيارة، وأنا لم أعلم بهذا. فجئت انا بعد ان باع السياره بالفعل بعت السياره. قلت لك تعالى ابيع لك سيارتي بكذا، فببيع ما لا املك، لانه حضرته باع خلاص. متصور؟ واقع، ده شيء واقع بيحصل يمكن يوميا في كل مكان وكل زمان. طيب. اتفضل. لمن الولاء؟ ما احنا نقول اعتق عليه، معنى كلمه عليه يعني الولاء له. بس إيه الآن هو مبعض، الآن هو مبعض. إذا أعتقوا معاً. نعم. إذا أعتقوا معاً. إذا أعتقوا. أعتقا معاً. أي السؤال؟ تقصد لو كان موسرين ولا أحدهما موسر والآخر معسر ولا إيه السؤال؟ الحالة دي؟ طب ما إحنا قلنا يا مولانا مش قلنا عتق الجيم على ألف؟ متى يحرم؟ لأنه موسر بالباقي، ولا الولاء في هذا. وده باء لا يملك الباب، ماذا تريد؟ تريد هذا الجزء، هذا الجزء يعتق عليه؟ كيف كان يمتلكه باء؟ ها؟ باء كان يمتلك جزء من العتق. هيبقى ولاء باء، ولاء هذا الجزء له، وولاء هذا الجزء له، لألف. يعني مش مبعضا، مش البعض الاصطلاحي، انا اسف اذا كنت فهمتم هذا. مش بعض اصطلاحي، مبعض اصطلاحي يعني بعضه حر وبعضه لا، ده بعضه حر وولاءه لباء، وبعضه حر وولاءه لألف. بس البعض بعض الذي الجيم لألف، أنا أخطأت لما قلت قمة، هو مش قمة ولا حاجة، هو الجميع عتق. كنت أسألك كده لا أنا أخطأت، أحسن. ولاء ألف له طبعا لأنه عتق نصيبه، لكن ولاء جيم ليس لألف وإنما لألف. ليس لي بأس إنما لي لألف. هو هذا هو التبعيد الذي في المسألة، أن بعض الولاء لألف والبعض لباء. ولو أعتقد أصلا كيف يكون كله؟ أيوة أنا أخطأ فأحسنت. طيب السورة الأخرى الفرع الآخر، ولو أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته، ولو أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته. تفصيل هذه الفاء التفريع إذا ضاع قبلها نقطتين، فإن خرج جميع الرقيق من ثلث ماله عتق نصيبه وسرى إلى باقيه. قال وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق فقط ولا سرايا. قال لأن المريض معسر إلا في ثلث ماله، ده ضابط لو سمحت لونه أو خطته، ضابط لطيف جميل جدا جميل جدا. المريض معسر إلا في ثلث ماله، معسر في غير ثلث ماله. المريض مقصود بالمريض إيه؟ رمضان. ما المقصود بالمريض؟ اللي عنده زكام، واللي عنده انفلونزا الطيور، ولا انفلونزا الخنازير، ولا عنده ايه بالظبط؟ المريض هو ايه المريض؟ مرض الموت. ترفع صوتك يا ولا اتيك. المريض مرض الموت. يبقى القاعده او الضابط يقول المريض مرض الموت معسر الا في ثلث ماله. يعني معسر يا شيخ فارس؟ يعني محجور عليه، محجور عليه في إلا في الثلث، لو يتصرف حدود الثلث، في غير الثلث تصرفه موقوف على إجازة الورثة. يعني ساعة التصرف ولا بعد الموت؟ مش فاهم السؤال، يبقى أنا أعيده مرة أخرى. موقوف على إجازة الورثة ساعة التصرف ولا بعد الموت؟ بعد الموت، لأنهم لا يكونون ورثة إلا بعد الموت. يبقى نقرأ الفرع مرة أخرى، ولو أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته. حالتان، إما أن يخرج نصيبه من الثلث، وإما أن يخرج الجميع من الثلث. قال فإن خرج جميع الرقيق من ثلث ماله عتق نصيبه وسرى إلى باقي. حر بقى يتصرف في الثلث كما يشاء، هو محجور عليه ومعسر في غير الثلث. فما دام جميع قيمة العبد تكون من الثلث يبقى يعتق الجميع، يبقى يعتق نصيبه ويسري العتق إلى باقيه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، الجميع ليس من الثلث. قال وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق فقط، أي هذا النصيب ولا سرايا. الحقيقة في حالة أخرى، الحالة الثالثة أن يعتق نصيبه من الثلث وفوق نصيبه دون الجميع. يعني عنده من الثلث ما يساوي نصيبه وزيادة، ولكنه لا يبلغ الجميع. يعني عنده مثلا نصف العبد، هو أعتق نصيبه، نصيبه ده كم من العبد؟ نصيبه مثلا يكون الربع، يملك ربع العبد، وهو في الحقيقة عنده الثلث يغطي ثلثه يغطي نصف العبد. يبقى يعتق نصيبه اللي هو الربع، ويعتق كمان ربع آخر، لأنه كل ذلك في حدود الثلث، كل ذلك في حدود الثلث. هذه الحالة التي لم يتكلم عنها، الحالة التي لم يتكلم عنها إن كان يملك في ثلثه أكثر من نصيبه. إن كان يملك في ثلثه أكثر من نصيبه، فنصيبه مثلا كان ربع العبد، ولكنه يملك في ثلثه، ثلث المال يعني، يملك نصف العبد، يبقى يعتق النصف فيسري، يحصل سراء فعلا، يحصل سراء من نصيبه إلى نصف العبد، لأن كل هذا يقع ضمن الثلث، ويبقى الباقي بلا سراية. نعم. وله الولاء على القدر الذي حصلت فيه العتق والسراية. ولو أعتق، نقرأ مرة أخيرة وتلقى الأسئلة، ولو أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته. نقطتان، فإن خرج جميع الرقيق من ثلث ماله عتق نصيبه وسرى إلى باقي. الحالة الثانية، وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق فقط ولا سرايا. والعلة في الحالتين، قال لأن المريض معسر إلا في ثلث ماله. نعم. فإذا غطق المسلم إذا زاد عن كده يبقى يحصل له سرارة. سرارة مش تغطي واحد يعني، لو هما ثلاثة مش تغطي واحد اثنين، هما اثنين هما ثلاثة هما عشرة أي حد يعني ليه ما نظلمش نصيبه فقط؟ عشان السرارة ما احنا مر علينا اهو، وإلا فقد عتق عليه منهما عتق. مش احنا قلنا وقررنا هذا وانتهينا منه انه لو اعتق شطه وكان ميسورا ببعض البقيه، اعتق شطه وكان ميسورا ببعض البقيه، ما الحكم؟ يعتق شطه فقط ولا يسري الى بعض البقيه التي هو موسم بها؟ الحكم ايه؟ طيب ما هنا يسري وهنا رغم عنه. اذا لم يرد اذا لم يرد ما الحديث بيقول كده، من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمه عبد فاعطى شركاه حصانه وعتق عليه قهرا على الاثنين، وعتق عليه العبد والا فقد عتق منهما عتق، لانه اتلف كده، اتلف نصيب شريكه او شركائه فعليه ان يعطي له المال. يلا اي سؤال؟ الذين لا يسألون معناه أنهم فهمون، الذين لا يسألون فهمون. دلوقتي طب لماذا لا يصير نصف حر نصف حرا ونصف عبدا؟ هذا العبد الذي اعتقه زيد من الناس اعتق نصفه وكان اخر يعني يمتلك نصفه الاخر، لماذا لا نقول ان هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد ويستطيع ان يعمل مثلا واحده هو الحديث بيقول ايه؟ مش عندي قوم عليه قيمه عدل فاعطى. لماذا بيقول الشيخ واحد اعتق نصيبه، لماذا لا يبقى هذا النصيب حرا والاخر مملوكا لشريكه؟ لماذا؟ الحديث يمنع، الحديث اهو قراناه والله اكثر من مره وانت كنت معنا. يعني اعتق شركا اهو الحديث اهو، من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه يعني قهرا قوم عليه العبد قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصا بأنه أتلفه عليه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منهما عتق، ما دام موصل بالبقية أو حتى ببعض البقية قهرا على الجميع، قهر إلهي يعتق هذا الباقي أو يعتق جزء الباقي الذي هو به موصل، قهر إلهي لأن الشرع تشوف إلى العتق. يعني الشرع يقول له لو أعتقت نصيبك سيعتق الباقي إذا كنت موسرا، والجائزة التي تأخذها أنك تأخذ ثواب عتق الجميع، والجائزة الأخرى التي تأخذها أن يكون لك الولاء. طب أنا لا أريد، أنا أريد أن أعتق نصيبي فقط، الشيخ بيقول لي أعتق نصيبي فقط، الشيخ بيقول لي أعتق نصيبي فقط، أنا لا أريد الباقي. لا، لا تريد الباقي، هذا ليس عندنا، ابحث عن شريعة أخرى، شريعتنا أنك لو أعتقت نصيبك من المملوك المشترك عتق الجميع إذا كنت موسرا. قهر حكم، إما أن تعتق نصيبك وإما أن تترك. إذا أعتقت النصيب الحكم إيه؟ سيعتق الجميع، الجميع ما دمت موسرا. طب قضية الإتلاف يعني أنك واحد يتمنى ذلك، يعني ألا يعلل ذلك ما قلت إن ممكن أن يصير نصفه حرا ونصفه ما هو الحكم أنه لا يصير نصفه حر، الحكم أنه يعتق الجميع ما دام موسرا. ما احنا قلنا مقهور بقى، انا مقهور، انا الشريك الموسر وانت الذي الشريك الذي لم تعتق، انا اعتقت نصيبي، قلنا في قهر الهي علي وعليك ان الجميع يعتق. الجميع يعتق معنى ايه؟ معنى انني لما تلفظت بعتق نصيبي ابطلت حقك في عبوديه هذا العبد واتلفت نصيبك. لماذا لا نقول الله قال؟ احنا نقول ربنا قال ما ينفعش، إذا قال الله تعالى فتسكت كل الأقوال الأخرى. أي سؤال؟ نعم. إذا كان هما موسرين، إذا كان موسرين. والولاء لمن؟ الولاء يجب. ومن؟ لهما يعتق عليهما. هما والولاء لهما معا. لهما معا. في حال ما لو كان موسرين وأعتقا معا، ها؟ فرض المسألة أنهما أعتقا معا، ما الحكم في نصيب جيم يعتق عليهما؟ يعتق عليهما ويكون ولا مانع عليهما يعني ولدهما يعتق عليهما يعني الولاء لهما. لأنه في النهاية معنى الولاء أنها عصوبة، عصوبة كعصوبة النسب. معنى الولاء لهما أن هذه عصوبة كعصوبة النسب، يرثان بها إذا فقدت عصبة النسب، إذا فقدت عصبة النسب يرثان بها. كما أن عصبة النسب يتعددون يسائل، كما أن عصبة النسب يتعددون فعصبة الولاء يتعددون أيضا. بشمال عصبة النسب يتعددون، متى عن عم وأخ، متى عن عم وابن عم، وابن عم متى عن أب وأخ، عصبة متعددون في مانع في شمال، ولا عصبة بالولاء متعددون في مانع في شمال. أي سؤال؟ أي العبد صار العرق إلى باقيه، أي العبد أي مثلا كما ذكره فيما قبله، لأن ممكن يكون أما ولعله تركه العلم به من سابقه، أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه، أي وإن قل، فإن أيسر ببعض نصيب شريكه سرى إلى ما أيسر به منه فقط، ويبقى الباقي على ملك شريكه. والضابط ها ضابط آخر، أن الإعتاق يسري إلى ما أيسر به من نصيب شريكه كلا أو بعضا. أي سؤال؟ على الصحيح، أي على القول الصحيح وهو المعتمد، وتقع السراية في الحال، أي في حال توقفه بالعتق، فيسري العتق إلى الباقي بمجرد التوقف به من غير توقف على أداء القيمة. طيب حياة الاعتراض بقى، طب ظاهر لفظ الحديث فأعطى شركاءه حصصهم، أعطى بالفعل ألا بالقوة. وأما قوله في الحديث السابق افتح قوسا فأعطى شركاءه حصصهم أغلق القوس، فمعناه أنه أعطاهم بالقوة، يعني كان ميسورا بالباقي. لماذا؟ لأن قيمة حصصهم ثابتة في ذمته. لماذا يعرف هنا؟ لأن ده تعليل إيه؟ تعليل لكونه قد أعطاهم بالقوة، لما كانت حصصهم ثابتة في ذمته صار كأنه أعطاهم بالقوة. مدين سيصير مدينا بهذا، إذا كأنه أعطاهم بالقوة. على الأظهر، أي على القول الأظهر، يعني من قولي الإمام وهو المعتمد. إذا في خلاف أيضا، هل تقع السراية في داخل المذهب، هل تقع السراية للباقي أو لا تقع للباقي؟ الأصح في المذهب أنه يسري إلى الباقي. هل تقع السراية في الحال أو بأداء القيمة؟ خلاف، والأظهر أنها تسري في الحال ولا تتوقف على أداء القيمة بالفعل. وفي قول هو مقابل الأظهر بأداء القيمة، أي في قول ضعيف تقع السراية بأداء القيمة، ولعله أخذ بظاهر الحديث السابق وقد علمت تأويله. يبقى دليل مقابل الأظهر أنه أخذ بظاهر الحديث، أعطى شركاءه حصصهم، لكنه مؤول بما قد علمت. أي سؤال؟ أي حاضر. أعطى بالقوة يعني لم يعطي، يعني في كان قويا على الإعطاء، كان معه مال فصار مدينا، كأنه أعطى صالح. كما أن السكين تقطع بالفعل إذا بشرت القطع، وتقطع بالقوة إذا كانت حادة يمكن أن تقطع. فأنا موسر يعني يمكن أن أؤدي. الاعتاق يسري الى ما ايسر به من نصيب الشريك كلا او بعض، يعني يفهم من هذا انه اذا اعتق نصيبه في العبد ولم يكن مسرا الا بربع شريكه بجزء شريكه، يبقى يسري الى هذا الجزء، يسري الى هذا الجزء ويجب عليه اداء هذه القيمه. وفي قول بأداء القيمة انتهينا من هذا. قال وليس المراد بالموسر هنا، أي في سراية هنا يعني في كلام على العتق، في سراية العتق، هو الغني، أي الذي يملك ما يكفيه العمر الغالب كما في الزكاة. هناك فسرنا الغني بأنه ما يكفيه المال للعمر الغالب اللي هو 65 عاما، لتفسير الغني في باب الزكاة. لكن هنا احنا في باب سراية العتق، المراد بالموسر من هو؟ قال بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمه نصيب شريكه فاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعند استثاب يليق به وعن سكن يومه. هذا هو تفسير غني هنا. بل من له من المال الى اخره اضراب انتقالي. اضراب انتقالي عن قوله افتح قوسا وليس المراد بالموسر هنا كذا كذا كذا. ابطالي. ها يبقى ابطالي. هل هو ابطالي ولا انتقالي؟ النسخة القديمة فيها انتقالي برضو. النسخة القديمة فين يا حضرات؟ انتقالي. النسخة الثانية القديمة. النسخة الثانية فين القديمة؟ ما رأيكم يا حضرات الطلبة؟ هل هذا إضراب انتقالي أم إبطالي؟ الشيخ سامح يقول هو إبطالي. أنت مصر أنه إبطالي؟ لا لا ما تقولش السبب. مصر أنه إبطالي؟ خلاص. هل أنتم موافقون؟ موافق موافق. انتقالي كيف؟ لأن هو الجملة القبلية نفي. نفي. بيقول ليس. يبقى هتحط له ليه؟ ما تصحى أنت وهو. يا حضرة المحترم يا حضرة المحترم ده حتى علي صاحي. إذا كان علي صاحي يبقى أنت تنام. العبارة دي غلط يا شيخ سامح. وليس المراد بالموسر هنا والغني. هل هذه العبارة خطأ أم صواب؟ يبقى كيف يبطلها؟ إذا كانت صوابا لماذا يبطلها؟ هو عايز يبطل المنفي. طب ما هو عنده كلام صحيح قوي ده انتقالي. يبقى انت بتعترض عليه لما يقول انتقالي. تعترض عليه وهو بيقول انتقالي ليه رغم ان هو يحتمل الصواب عندما يكون انتقالا عن النفي ولا عن لا عن المنفي. لماذا تبطئه؟ لماذا تخطئه؟ لماذا تخطئه وكلامه يحتمل الصواب بان يكون انتقالا عن النفي ولا عن المنفي؟ بهذا ثبت انك نائم انتقل. يبقى هذا اضراب انتقالي صحيح ليس عليه اي تسريب ولا اعتاب ولا تورخ ولا اي شيء. كلام صحيح 100%. قال رحمه الله وقت الاعتاق بل من له من المال. ها وقت الاعتاق. والعبرة بوقت الاعتاق لا قبله ولا بعده. أي لأن العبرة باليسار وقت الاعتاق. وقت خبر لأن. ها وقت مش ظرف هنا. لأن العبرة باليسار وقت خبر خبر أن. لأن العبرة باليسار أو بالإيسار. ها وقت خبر أن. وقت الاعتاق. فلو أعصر فيه فلو أعثر فيه لم يسر عليه وإن أيسر بعده كما مر. لم يسر عليه يعني لم تنتقل السراية إليه عليه. أي سؤال إلى هنا؟ وقوله ما يفي بقيمة نصيب شريكه أي أو بقيمة بعض نصيب شريكه كما ذكره الشارح فيما سبق بقوله افتح قوسا أو سر إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح أغلق القوس. فاضلا أي زائدا أي حال كونه. أي حال كوني في هاء عندك نسخة قديمة. أي حال كون ذلك فاضلا. كون بالنون فقط من غير هاء نسخة قديمة. احذف الهاء النسخة الحديثة. احذف هذه الهاء. أي حال كون ذلك فاضلا فهو حال مما يفي بقيمة نصيب شريكه. لو سمحت إذا قرأت قوله أو قول أي مصنف حال من كذا حال من كذا اللي بعد من ده صاحب الحال. حال من كذا اللي بعد من ده صاحب الحال. جاء محمد ضاحكا. جاء محمد ضاحكا. ضاحكا حال من ها محمد. حال من محمد ضاحكا حال من محمد. إذن اللي بعد من هو صاحب الحال. فالآن قال مما حال ها مما فكها إلى من وما أضغمت من ساكنة في مما. فإذا صاحب الحال هو ما بعد من. من صاحب الحال؟ ما يفي، ما يفي حال مما، يعني حال من ما يفي. صاحب الحال ما الموصولة، ما يعني الذي يفي بكذا كذا كذا. أي حال كوني ذلك فاضلا، فهو حال مما يفي بقيمة نصيب شريكه عن قوته وقوت من تلزمه نفقته إلى آخره، أي لا عن دينه. انتبه، هذا شيء برضه أيضا مهم جدا. وعدت لك ما يحتاج أن يكون فاضلا عنه، يحتاج أن يكون فاضلا عن القوت، قوته هو قوت من يلزمه نفقته يوم الإعتاق وليلته، وعن دفن ثوب يليق به، وعن سفن يومه. هل يلزمه أن يكون فاضلا عن دين في ذمته حتى ولو كان هذا الدين مستغرقا؟ قال لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يكون فاضلا عن دين يلزمه أو انشغلت به ذمته، لا يلزمه ذلك، أي لا عن دينه، فلا يمنع دينه ولو مستغرقا استرايا، فلا يمنع دينه استرايا ولو مستغرقا، يعني ولو كان الدين مستغرقا، مستغرقا يعني يغطي جميع ماله، ولو كان الدين مستغرقا لجميع ماله، الدين لا يمنع استرايا، كما لا يمنع الزكاة. كما أن الدين لا يمنع الزكاة، أنا عندي نصاب، وهذا النصاب مر عليه الحول، عندي نصاب زكوي مر عليه الحول القمري، وجبت في نصابي الزكاة، بغض النظر أنا مدين أو غير مدين، هذا مذهب الشافعية، وهو في خلاف مع بقية المذاهب، ومع المذاهب الأخرى، مذهب الشافعية أن المدين عليه زكاة في ماله. المدين عليه زكاة في ماله الذي دانه، فما دام قد حصل أو ملك نصابا وحال عليه الحول القمري، إن كان يعني من النصاب الذي الحولي الذي فيه الحول، لأن فيه أنصبة ليست حولية كما تعلمون، كما في زكاة الزروع مثلا ليست حولية. المهم إذا ملك النصاب وما توفرت الشروط لإخراج الزكاة، خرجت الزكاة حتى لو كان مدينا، حتى لو كان مدينا، حتى لو كان الدين مستغرقا. فكذلك كما أن الدين لا يمنع الزكاة، فالدين لا يمنع السراية. بدليل أن نحن نفترض أنه موسر، ما هو لا يسري إلا إذا كان موسرا، أليس كذلك؟ طيب هذا المال الذي هو موسر به، أليس كان هذا الشخص قادرا على أن يشتري بهذا المال عبدا أو أمة ويعتقهما رغم أنه مدين؟ هذا الشخص موسر، هذا فرض المسألة، أعتق نصيبه وهو موسر بالباقي، الباقي ده أيا كان ألف ألفان، أيا كان ألف أو ألفين أو عشرة أو مئة، أليس كان قادرا بهذا المبلغ أن يشتري عبدا أو أمة ويعتقها وهو مدين؟ ولم قادر على التصرف، تصرفه جائز غير ملغم، فإذا الدين لا يمنع، نتيجة أن الدين لا يمنع السراية كما أنه لا يمنع الزكاة. لا لا ليس المفتي حتى وإن حال السبب بعد حول أي لا عن دينه، فلا يمنع دينه ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع الزكاة. كما لا يمنع فعل يمنع ضمير يعود على الدين، كما لا يمنع الدين الزكاة. قال والضابط في ذلك أن يكون ضابط كما نوى درس اليوم مليء بالضوابط، والضابط في ذلك أن يكون فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس، ويصرف في ذلك كل ما يصرف في الديون. مرة أخرى، والضابط في ذلك أن يكون فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس، هو الذي عده على الشارع على الهامش، أن يكون فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته، وعن دست ثوب يليق به، وعن ستن يومه. هذا الذي يترك للمفلس. المفلس يعني، لو سمحت، إذا قرأت المفلس في كتب الفقه فمعناه المحجور عليه بالفلس، مش مجرد المفلس يعني كما حال في كل الحاضرين والحاضرات، لا لا، المفلس يعني من كان محجورا عليه عند القاضي بالفلس، المحجور عليه بالفلس. المحجور عليه بالفلس لا نأخذ ماله كله الذي معه نعطيه الدائنين، وإنما نلقي له. لا يتسلط الدائنون على المال الذي يحتاجه في قوته ليوم وليلته، وخذ من يعول ليوم وليلته، وعن دست ثوب يليق به، وعن سكن يومه. نلقي له هذا، والزائد يوزع على الغرماء بأنصبائهم أو بحصصهم. فكذلك هنا حياتي غلس، خذ جائزة، عشان انت عندك، لك جائزة 25 قرشا كاملة. دي جائزة المرة كده؟ نعم، هو قال لي اذا كانت من اللي بياخذها يعني؟ خلاص 25 قرشا اخرى. 5 جنيه يا مولانا. 5 جنيه؟ بتاعت ايه؟ لم ياخذها؟ لي لم ياخذها لي، كنت ساعتها مؤثرا. 5 جنيه. لماذا لم ياخذها؟ لماذا؟ ها؟ حضرتك قلت المره الجايه يعني نوضح الحكم للناس. ايه الحكم؟ طب فكروني، ايه المساله؟ كانت ايه المساله؟ انا منك طالق. وصلتم الى شيء؟ ده احنا بعد الدرس ما انتهى يعني. بعد الدرس ما انتهى. ابقينا الجائزه حتى تاخذها على رؤوس الاشهاد. انا منك طالق، تذكرون؟ نعم، انا منك طالق، لما سالنا وتركنا فرصه ومهله لتفكير الوصول الى الاجابه في صفحه 373 نسختي، صفحه 373 من نسختي، ارجع اليها لو سمحت. قال: وصرائح الطلاق وكناياته، وصرائح الظهار وكناياته، كنايات هنا يعني في باب العتق، لكن فيما هو صالح فيه، بخلاف قوله لعبد اعتد او استبرئ رحمك، وقوله لامتي انا منك طالق، فلا يقع به العتق. وانما كان سؤالنا: هل هناك سوره صحيحه يكون بها هذا اللفظ لفظا كنائيا في باب العتق، بحيث يحصل به العتق إن نوى؟ ومن هنا قال: لا يقع به العتق وإن نوى. متى لا يقع به العتق وإن نوى؟ بمعنى أنه لا يكون لفظا كنائيا بحيث لا تنفعه النية. لو قال السيد، لو قال السيد لعبده أو لأمته: أنا منك أو منك طالق، هنا لا يصلح، لا يصلح. متى يصلح؟ فالشيخ وصل إلى النتيجة أن الملك يكون امرأة، أنها تكون سيدة. إذا قالت هذه اللفظ امرأة سيد مالكة، قالت لعبدها: أنا منك طارق. هذه اللفظ من ألفاظ الكنايات حينئذ، فإن نوت العتق وقع العتق. ليه؟ لأنه قال: وصرائح الطلاق وكناياته، وصرائح الظهار وكناياته، كنايات هنا فيما هو صالح. إن نوته يقع بها العتق. إن نوته، لو قالت السيدة لعبدها: أنا منك طالق، فقد استخدمت لفظا من ألفاظ صرائح الطلاق، وصرائح الطلاق كنايات في باب العتق، فإن نوت العتق عتق، وإلا فلا. لأن المرأة تقول لزوجها إذا ملكها الطلاق، المرأة تقول لزوجها إذا ملكها الطلاق، إذا فوضها في الطلاق: طلقي نفسك إذا شئت. فقالت تقول له: أنا منك طالق. هي لا تقول أنت طالق، المرأة لا تقول لزوجها إذا فوضها أنت طالق، لأنها لا تطلق، وإنما تقول أنا منك طالق. هذه صرائح طلاق، من صرائح الطلاق إذا فوضها، إذا جعل طلاقها بيدها. فصراح مع أن صراح الطلاق كنايات في باب العتق، صراح الطلاق وكناياته وصراح الظهار وكناياته كنايات في باب العتق إذا كان اللفظ صالحا. فإذا قالت الأمة لعبدها أنا منك طالق كان ذلك من كنايات العتق، فإن عتق العبد وإلا فلا. هذا واضح جلي جدا. لا طلاق القسمة لو ملك الرجل زوجته الطلاق وقالت أنت مني طالق لا يقع طلاق؟ يقع. أنت مني طالق؟ أنت مني طالق؟ لا أنت مني طالق لا لا يقع. أنا منك طالق. لأنها لا تطلق، هي لا تطلق زوجها، المرأة لا تطلق زوجها، إنما تطلق نفسها من زوجها إن ملكها الطلاق، إن فوضها فيه. واضح؟ مش واضح؟ نص نص. سكوت، سكوت تام، كما لو كنت تتفرجون على شاشة، الشاشة ما فيش تجاوب بين المشاهد وبين الشاشة، بس أنا مش شاشة، أنا حقيقي أهو، تعالى كده حط إيدك علي لو سمحت، أنا مش شاشة، تكلم، واضح ولا مش واضح؟ أيوة، الآن أنا لست شاشة. والضابط في ذلك أن يكون فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس. قال ويصرف في ذلك كل ما يصرف في الديون. في ذلك الضمير اسم الإشارة يعود عليه، ويصرف في ذلك كل ما يصرف في الديون. ذلك اسم الإشارة يعود عليه. نعم ارفع يدك لو سمحت. أيوة غلط. ذلك اسم الشرع يعود على ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو القوت الذي عبده، قوت عياله بيوم وليلة الاعتاق، لست ثوب يليق به، سكن يومه، يصرف في ذلك كل ما يصرف في الديون، ويصرف في ذلك كل ما يصرف في الديون. كما بالضبط يتعامل مع المفلس، إذا جاءه مال، افترض المفلس يعني المحجور عليه بفلس، خلاص عرفنا ان المفلس يعني المحجور عليه بفلس، اذا جاءه في يومه او في ليلته مال، وهب مال، ورث مالا، وهب مالا او ورث مالا، يصرف في قوته وقوت يومه وسكن يومه، قوت عياله، قوت من يعول يعني الى اخره، اذا فاض يعطى للورثه، يعطى عفوا للدائن، يعطى للدائن. فكذلك هنا يصرف في ذلك أي في القوت، قوت نفسه وقوت من يعول، السكنى إلى آخره، كل ما يصرف في الديون، يعني هناك في باب المفلس في الكلام على المفلس. نعم مال يعود على جميع بقى جميع ما يترك في يومه وليلته، متعلق ب قوته وقوت من تلزمه نفقته، يعني الجار والمجرور في يومه وليلته متعلق بالقوت، قوته وقوت من تلزمه نفقته، اعتراض المصدر يعني قاته يقوته قوتا. يبقى القوت هنا ليس اسما، يريد ان ينبه، ده يعني كلام مهم جدا، هل القوت هنا هو الاسم ولا المصدر؟ المصدر. القوت يحتمل ما يؤكل، ما يقتاد به، ما يقتاد، ما يقتاد ده الاسم، ويحتمل أن يكون مصدر قات يقوت قوتا، فهنا مقصود به المصدر وليس الاسم، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، إذا قال يتعلق بكذا لأن شبه الجملة تتعلق بالمصادر لا بالأسماء. وعن دست ثوب، يعني إذا استثوب علي بن سيد أي جماعة ثوب، وهي المسمى في عرف الناس بالبدلة، يليق به أي بالمعتق. يبقى لا نقول للمفلس وهو شخص اعتاد في جماعته أو في بيئته أو في وسطه أن يلبس لباسا محترما، لا نقول له نبقي لك على ما يستر عورتك فقط، لا، لابد أن يأخذ ما تعوده في جماعته وفي وسطه وبيئته. وكذلك هنا العبرة بالموسر ما كان موسرا بالزائد والفاضل عن ما يليق به، لست ثوب يليق به. طبعا هذا شيء نسبي يختلف من شخص إلى آخر. أي بالمعتق وكذلك من تلزمه كسوته، وعن في وناقص عندي، وعن سكن يومه أي وليلته. والمراد أجرة ما يسكنه يومه وليلته على ما سبق في الفلس. والمراد أجرة ما يسكنه يومه وليلته على ما سبق في الفلس. وكان عليه أي المعتق، وكان عليه إلى آخره، أي فيقوم العبارة المادة مع الشارع، وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه. قال المحشي أي فيقوم عليه نصيب شريكه لأجل السرايا. ويستثنى من التقويم صورتان لا تقويم فيهما ولو كان المعتق موسرا. انتبه لو سمحت، هذا استثناء يمنع التقويم ابتداء، مش يمنع السرايا، يمنع حتى التقويم حتى لو كان موسرا. ما هما الصورتان؟ قال الأولى ما لو وهب الأصل لفرعه شخصا من رقيق وقبضه الفرع ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه، فإنه يسري إلى الباقي مع اليسار ولا قيمة عليه على الأرجح. في سرايا عفوا، في سرايا وليس هناك تقويم. فإنه يسري إلى الباقي مع اليسار ولا قيمة عليه على الأرجح. يبقى هنا استثناء من التقويم لا من السرايا، السرايا حاصلة ولكن المنع هو التقويم. يعني معنى ذلك أنه لا يضمن. أنت مش معايا، ما تتفرج على اللي رايح واللي جاي، مين اللي دخل دلوقتي؟ مين اللي آخر تحذير لي؟ آخر تحذير. خلاص؟ معنى التقويم يا إخوان أنه سنقومه من أجل ماذا؟ نأتي بالخبير الذي يقومه من أجل التضمين، من أجل أنه يضمن المتلفات. فكأنه في هذا الاستثناء يقول لا تقويم أي لا ضمان للمتلفات. ستحدث السراية، ستحدث السراية بلا ضمان للمتلفات، فلا حاجة إلى التقويم. الأولى ما لو وهب الأصل لفرعه شخصا من رقيق وقبضه الفرع ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه، فإنه يسري إلى الباقي مع اليسار، يعني بشرط اليسار، ولا قيمة عليه على الأرجح. لماذا؟ لأن ذلك منزل منزلة رجوعه في هبته لفرعه، فإن له أن يرجع في موابه لفرعه ولو بعد القبض. يبقى مثلا معنا، عايز حاجة؟ شيء صعب. معنا أب أو جد أصل وإن على، أصل وإن على. معنا أب سيد، ومعنا ابن أو حفيد وإن نزل فرع. فجاء هذا الأب السيد الذي يملك عبدا أو أمة وأعطى شخصا، وهب شخص العبد لابنه، يعني أعطاه الربع، أعطاه الثلث، أعطاه واحد على عشر إلى آخره. فالآن صار مشتركين بعد هذه الهبة، صار مشتركين، صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ لا مش صح، لابد أن يقبل، لابد أن يقبل. الشيخ نص على ذلك فقبل، قبول ده مهم، فقبل، لأن بمجرد الهبة لا يتملك، إنما التملك بالإيه؟ بالقبول مع القبل. طيب مرة أخرى، الأصل وهب لفرعه شخص جزء ما يملك من عبد أو من أمة، فصار مشتركين إذا قبل، قبل صار مشتركين، مشتركين صار مشتركين في هذا العبد وفي هذه الأمة. فجاء الأصل وأعتق شخصه، أعتق نصيبه، كان قد ألعب الابن أو الفرع ربعا فبقي له ثلاثة الأرباع فأعتق هذه الثلاثة الأرباع. والشرط أن يكون موسرا، وكان موسرا بالباقي. هل نحتاج إلى أن نأتي بالخبير، خبير العبيد والإماء، ونقول له قوم العبد حتى نعرف قيمة الباقي، ويعطي الأب لابنه أو الأصل لفرعه الباقي؟ أبدا، السرايا تحدث بغير حدث إلى تقويم، لأنه ينزل منزلة ما لو عاد في هبته، كأنه عاد في هبته. ونحن عندنا كالجمهور خلافا الحنفية أن الأصل يجوز له أن يعود في هبته لفرعه، والعكس يجوز للفرع أن يعود في هبته لأصله. فإذا أعتق شخصه وكان مسلما بالباقي عتق الجميع من غير حاجة إلى تقويم، ولا يدفع الأصل لفرعه شيئا، لأنه يكون بذلك العتق عندما أعتق شخصه كأنه رجع في هبته لفرعه وأعتق الجميع. نقرأ مرة أخرى، ما نقرأ مرة أخرى نسمع الأسئلة لأني أحتاج إلى القراءة أولا. الأولى: ما لو وهب الأصل لفرعه شخصا من رقيق وقبضه الفرع، شرط عشان حتى يحصل التملك، ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه، فإنه يسري إلى الباقي بشرط اليسار، مع اليسار، ولا قيمة عليه على الأرجح، من خلاف في المسألة عند الشافعية. لماذا؟ لماذا لا قيمة عليه؟ لأن ذلك منزل، ذلك اللي هو اسم شرع عليه، لأن اعتاقه لشخصه منزل منزلة رجوعه في هبته لفرعه. فإن لو أن يرجع فيما وعده لفرعه ولو بعد القرض. عندك سؤال؟ نعم، في هذه الصورة ما قيمة أن يكون موسرا حتى يسري؟ ولو لم يكن موسرا يا أحباب، لو لم يكن موسرا لا تحدث السراية، السراية تحدث في حالة الإيثار فقط. فلو لو لم يكن موسرا عتق نصيبه فقط، وبقي الباقي على مملوكا للابن. ادفع ولا لا يدفع، السراية متوقفة على الإيثار. نص الحديث قرأناه: قوم عليه قيمة العبد، كان له مال يبلغ ثمن العبد. استراية لا تحدث إلا في حالة الإيثار. الشرط الثاني، لو سمحت ارجع للشرط الثاني الذي قرأناه اليوم في بداية الحصة، وكان معنا الشيخ طارق النائي. أنا بتكلم على هذه الصورة برضه. الشرط الثاني من شروط الاستراية الأربعة، من شروط السراية الأربعة أن يكون موسرا وقت الاعتق، لا يسري إلا إذا كان موسرا، أن يكون موسرا وقت الاعتاق بقيمة الباقي أو بعضه. حتى يحصل السراية لابد من الإيثار. لماذا اشترطنا الإيثار؟ حتى يحصل السراية. نعم، اعتاق الشخص، اعتاق الشخص، ذلك اللي هو اعتاق الشخص في نزل المنزلة، اعتاق الشخص مع الإيثار وعدم لزوم القيمة ينزل منزلة كل اللي فات، يعني كل الذي مر. سؤال: الأصل يجوز الرجوع في هبته إذا كان الموضوع ليس خارجا عن ملك القيمة؟ طبعا. فإذا خرج وعاد إلى الثاني هل له قيمة؟ لا، خلاص. مر علينا يا شيخ عبد السميع، الشيخ رسلان الشهير عبد السميع. نعم، بيسأل حضرته ما دليل الرجوع في الهبة؟ مر علينا الدليل في باب الرجوع في الهبة، فعود إليه وارجع إليه، رجع الماء في حلقك. نعم، اليد المرفوعة الأخرى، كان في يد مرفوعة. ما الدليل؟ جلس. ولا بتكلم على الصورة دي أصلاً، بتكلم على حاجة تانية. بيقول لي عد بنا إلى الدرس القديم الذي كان من عدة أشهر، واذكر لي كيف يجوز للاصل ان يعود في هبتي لفرعي. تكلم على هذا، لا يتكلم على هذا خالص. انت لسه على ذهنك في هذا؟ ما احنا قرانا لك يا اخي الشرط الشراء الثاني ان يكون مثيرا. شيء غريب جدا، بس ده احنا حاطين هذه الصوره، هذه الصوره فيها سرايه والسرايه شرطها الايثار. شيء صعب. الثانيه، الصوره الثانيه المستثناء، ما لو باع شخصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس قبل اداء الثمن. ما لو باع شخصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس قبل اداء الثمن فاعتق البائع نصيبه فانه يسري الى الباقي مع اليسار ولا قيمه عليه. لماذا؟ لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه فنزل ذلك منزله الرجوع. الثانيه، ما لو باع شخصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس قبل اداء الثمن فاعتق البائع نصيبه فانه يسري الى الباقي مع اليسار ولا قيمه عليه. لماذا؟ لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه فنزل ذلك منزله الرجوع. مساله لطيفه تربط ايضا بالفروع بالابواب القديمه، فيحصلها ويدركها من كان مذاكرا. لو ان شخصا باع عبده، اذا باعه لمشتري، هذا المشتري افلس وحجر عليه بالفلس. ما لو باع شخصا من رقيق، باع بعض رقيق الى مشتري وقع تحت قضاء القاضي بالفلس، حجر عليه بالفلس قبل ان يؤدي الثمن، قبل ان يؤدي المشتري الثمن للبائع، ثمن هذا الشخص للبائع. فجاء البائع قبل اداء الثمن من المشتري واعتق نصيبه، اعتق بقية العقد، فاعتق البائع نصيبه، قال فانه يسري الى الباقي الذي في يد المشتري بشرط ان يكون البائع مسرا مع اليسار ولا قيمه عليه لا يحتاج الى تقويم. قال لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه فنزل ذلك منزله الرجوع. هذا البائع له ان يرجع في بيعه. اذا اعصر المشتري بالثمن، بعت لك هذا القلم، اين المال يا مشتري؟ انا معسر، تركتك. أين المال يا مشتري؟ أنا معسر. أين المال يا مشتري؟ أنا معسر. من حقي في أي لحظة أن أعود وأرجع في البيع، لأنك أعثرت بالثمن إذا كان القاضي قد حكم عليك بذلك، إذا كان القاضي قد حكم عليك بأنك معسر، صرت مفلسا محجورا عليك بالفلس، من حقي أن أرجع في ذلك، لأني إما أن أنتظر حتى يأتيك مال فاضلا عن كذا كذا كذا الأشياء التي عرفتموها وأخذه أكون مع غرماء آخرين قد، وإما أن أوفر على نفسي وأعود في هذا البيع. فلي أن أعود. فلما كان له الحق العود والرجوع فكان إعتاقه لنصيبه بمثابة الرجوع، ينزل منزلة الرجوع، ويكون ما أعتقه هذا البائع من نصيبه يسري إلى ما وقع تحت ملك المشتري فيعتق الجميع ولا يحتاج إلى تقويم، وينزل منزلة الرجوع، لا يحتاج إلى أن يدفع له مال لأنه كأنه استرده مرة أخرى منه وأعتق الجميع، فيحصل السراية. الذي يلبس أزرق، ما اسمه؟ ها؟ ها؟ أوزان؟ لو سمحت أيقظ الذي وراءك هذا، ابن دينار هذا، أيقظه. ابن دينار أيقظه، كله استيقظ. أيوة هذا الذي وراءك مباشرة، أيقظه كله استيقظ. أي سؤال في السورة، في السورة الثانية المستثناء؟ أي سؤال؟ تفضل. مراده بإيه؟ يعني لا يعطيه المال. أي المعتقي، وكان عليه أي المعتقي تفسير للضمير في قوله وكان عليه. قيمة نصيب شريكي أي أو قيمة ما أيسر به منه كما علم مما مر. وللشريك مطالبة المعتق بدفع ذلك وإجباره عليه، فإن لم يطالبه الشريك فللعبد مطالبته، فإن لم يطالبه أيضا طلبه القاضي، فلو مات أخذت من تركته. يبقى عرفت أنه يسري وأنه لا يحتاج، لا تحتاج السراية إلى أن يدفع بالفعل، لكن يكون مدينا بهذا الباقي إلى بهذه القيمة إلى شريكه أو شركائه. من الذي يطالبه بذلك؟ الشريك أو الشركاء؟ إن لم يطالب الشريك أو الشركاء طلبه العبد، العبد نفسه يطالبه، لو سمحت يا مولاي، من صار مولاه، صار معتقا أو عتيقا وهذا مولاه، فيقول له يا مولاي أعطي شريكك نصيبا. فإن لم يطالبه العبد المعتق القاضي يطالبه، يطالبه القاضي يعني يجبره على ذلك. مرة أخرى نقرأ: وللشريك مطالبة المعتق بدفع ذلك وإجباره عليه، فإن لم يطالبه الشريك فللعبد مطالبته، فإن لم يطالبه أيضا أي العبد طالبه القاضي، فلو مات أخذ من تركته دين، يعني يؤخذ من رأس المال، ولو اختلف في قدر القيمة، فإن كان العبد حاضرا يبقى لو سمحت ضع نقطتين لأنها فائدة تفريع، ولو اختلف في قدر القيمة حالتان، فإن كان العبد حاضرا وقرب العهد رجع عهد التقويم، وإن غاب أو مات أو طال العهد صدق المعتق في الأزهر لأنه غارم. اختلف ضمير التثنية يعود عليه طلبة العلم عمر، المعتق والشريك صح، ولو اختلف أي المعتق والشريك، المعتق يريد الرقم الأقل، قيمة الأقل، المعتق يقول لا هذا قيمته 5، الشريك يقول لا قيمته 10، الشريك يريد أن يأخذ منه العوض القيمة فيريد الأكثر، والمعتق يريد الأقل، فاختلف. ولو اختلف في قدر القيمة حالتان، فإن كان العبد حاضرا وقرب العهد رجع أهل التقويم، كان العهد عهد الإعتاق قريبا والعبد حاضرا رجع أهل التقويم يأتون وينظرون في هذا العبد ويقلبونه ويختبرونه إن كان ماهرا في كذا أو في كذا فيقومونه. طيب وإن غاب أي العبد أو مات أي العبد أو طال العهد صدق المعتق في الأزهر، يبقى القاضي ماذا يفعل؟ لأن الاختلاف معناه عند القاضي، يذهبان القاضي يتخاصمان عند القاضي، القاضي يصدق من فيهما؟ يصدق المعتق بيمينه، صدق المعتق أي بيمينه في الأزهر من قولي الإمام. لماذا؟ لأنه غارم، لأنه غارم صدق المعتق. يبقى من فيهم المدعي ومن المدعى عليه؟ صدق المعتق، ومن المدعي ومن المدعى عليه؟ ارفع يدك. المعتق هو المدعى عليه، يبقى ده هو اللي يصدق، يبقى هو المدعى عليه صح، لأنه غارم. نعم. ما وجد الشيخ بسنده؟ خلاص ما وجه مطالبة العبد لمولاه لمعتقه بأن يدفع القيمة للشريك؟ الوجه أن له مصلحة. ما هي مصلحة العبد؟ مصلحة العبد أن لا يحصل عليه نزاع، إذا بقي الأمر فيه نزاع يكون هو في هذه اللحظات معلقا، ينازع فيه أنا أريد قيمة هذا العبد، هو لا زال عبدي، أعطني القيمة. الشريك هذا اللي يقول، الشريك يقول كده، أعطني قيمة عبدي، أعطني قيمة عبدي، سيتحرر بس عليه خلاف ونزاع، هذا من القاضي ويقوى، مش كل دوت فيه تعطيل لمصالحه ولا ليس فيه تعطيل لمصالحه؟ فيه تعطيل للمصالح، إذا هو له مصلحة؟ طبعا له مصلحة. أي سؤال؟ يوم إعتاقي أي وقته، لأنه وقت الإتلاف، لماذا كان الأمر معلقا بوقت الإعتاق؟ قال لأنه وقت الإتلاف، لو ذهبت إلى باب ضمان المتلفات تجد أنه يقوم المتلف بقيمته وقت الإتلاف، فهنا أيضا نصيب الشريك تلف عليه في وقت ما، فالتقويم يكون أو القيمة تكون بوقت الإتلاف. قال وهو ظرف لقيمة نصيب شريكه، يعني حد يترجم وهو ظرف لقيمة نصيب شريكه، حد يترجم ما سمعت؟ نريد ترجمة، نريد تفسيرا. ايوه ايوه صح. اليوم ده ظرف، ظرف متعلق بفعل او يشبه الفعل، متعلق بظرف ايه؟ يبقى القيمة ايه؟ قيمة جر ومجرور، قيمة الظرف هو اللي بيتعلق، الظرف مش العكس، مش بيتعلق بظرف او مش بالظرف، الظرف اللي هو يوم يتعلق بقيمة، يعني ايوه ايوه ايوه. مين اللي كان بيقول بصوت خفيض؟ يعني المصدر، مثل اللي شرحناه قبل قليل، القيمة هنا مصدر لأنه يتعلق بفعل أو مش بالفعل، يتعلق بالاسم ولا بالمصدر؟ قلنا بيتعلق بالمصدر. بالقيمة هنا مصدر ولا يحتمل؟ لا هنا مصدر، مش ده قلنا قبل قليل؟ مصدر قوم، اسم مصدر، قوم يقوم تقويما، مصدر قيمة اسم مصدر، ماشي يا علامة؟ اسم مصدر لقوم. اقرأ على الهامش لو سمحت، ومن ملك، لأننا سنكمل بعد الظهر وغدا ليس هناك درس، وانتهى العام الدراسي إلى هنا، اليوم آخر يوم في العام الدراسي، ونستأنف إن شاء الله تعالى إن أراد الله المولى العلي القدير، نستأنف يوم 5 أكتوبر إن شاء الله، من حوالي 16 شوال، وعليكم خير، تقبل الله منا ومنكم، حوالي 16 شوال 17 شوال قريب من هذا. موافق 5 أكتوبر، الاثنين 5 أكتوبر إن شاء الله نستأنف الدروس، واليوم ننتهي من فصل إن شاء الله، فصل الإيه؟ أنت آخر واحد تتكلم لو سمحت، أنت آخر واحد تتكلم، ماشي برضو آخر واحد تتكلم، أنا أنت لست مذنبا ولست آثما، لكنك آخر من يتكلم. فإن شاء الله نكمل فصل العتق بعد صلاة الظهر إن شاء الله. اقرأ على الهامش لو سمحت كلام الماتن مع الشارح. ومن ملك واحدا من والديه أو من مولوديه عتق عليه بعد ملكه سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا كصبي ومجنون. خلاصة هذا الجزء من المتن والشرح أن من ملك أحد رسوله من ناحية أبيه ومن ناحية أمه، ملك أباه وملك أمه، ملك جده لأمه، ملك جده لأبيه، وإن على عتق عليه، وكذلك إن ملك أحد فروعه ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل عتق عليه سواء كان الملك من أهل التبرع أو لا كصبي ومجنون. هذا خلاصة ما سنقرأه في الحاشية، لكن هناك كلاما أكثر من ذلك. نعم اقرأ السياق، لأنه وقت لأنه وقت حاضر وقت الإتلاف، لأنه وقت الإتلاف. تفضل. اللي هو يوم الاعتاق، اللي هو يوم الاعتاق المفسر بوقت الاعتاق، يوم الاعتاق اللي هو مفسر بوقت الاعتاق هو وقت الإتلاف، يبقى الضمير يعود على يوم الاعتاق المفسر بوقت الاعتاق. يلا. قال المحشي رحمه الله: قوله ومن ملك، أي سواء كان الملك قهريا كالإرث أو اختياريا كالشراء والهبة والوصية. من ملك ملكا بأي طريقة من طرق الملك، ملكا قهريا أو غير قهري، أي سواء كان الملك قهريا كالإرث أو اختياريا كالشراء والهبة والوصية. الهبة يعني قبول الهبة، وصية يعني قبول الوصية، الشراء معروف، قبول البيع. طب الإرث كيف نتصور؟ كيف نتصور أن يرث الشخص أباه أو جده أو أمه أو جدته أو جده لأمي أو جده لأبيه؟ صورة، يلا صورة. حضرتك سألت وأنا أجبتك قبل ذلك، ها صور. يلا مثل يا صاحبي، مثل. مات فلان فورثه، مات فلان وكان يملك أباه، مات مات عمه. عشان اللي بيموت ربنا يبقى عمه مفعول به، يبقى مفعول به. مات عمه يعني مات متعدم، لأن اللي بيموت ربنا. عقيدة، ها قول عقيدة بس لا لغة، عنده عقيدة وليس عنده لغة. ها مات عمه وكان يملك، وكان يملك ابنه أو أباه، فيش مانع. يبقى مات عمه وكان يملك أباه، يبقى ورث عمه الذي كان يملك أباه، في مانع؟ فيش مانع. مات أخوه لأبيه وكان يملك أمه، أخي من أبي، أخي لأبي يملك أمي، في مانع؟ أي أمي غير أمه، أمانا مختلفتين، أمي غير أمه، غير أمي، أنا لي أم وله أم وأبونا واحد. فأخي لأبي مات وهو يملك أمي، في مانع؟ مفيش مانع، فأرثه. ووقعت أمي تحت إرثي عتقت علي، وهكذا. يبقى سواء كان الملك قهريا كالإرث أو اختياريا كالشراء والهبة والوصية. قال: ولا يصح شراء لولي، كده النسخة القديمة من غير لام، شراء ولي لولي، يعني كما قرأتها شراء الولي بالألف واللام. شكرا. النسخة القديمة الأخرى: ولا يصح شراء الولي بالألف واللام. حضرتك نسختك إيه يا مولانا؟ الولي لصبي، في لام بقى بعد كده كمان لصبي. ولا يصح شراء الولي لصبي. النسخة القديمة الأخرى نيمة. ولا يصح شراء الولي لصبي أو مجنون أو سفيه من يعتق عليه. صح كده؟ احنا نقرأ صح النسخة القديمة. في عندنا بنقول في المصريين يعني يقولون قصة حب انتهت بزواج. قصة حب انتهت بإيه؟ بزواج، يعني فضلوا يحبوا بعض لغاية لما اتجوزوا وانتهى الحب. ففي طلب علم انتهى بزواج بقى، في طلب علم انتهى بزواج، يطلب العلم وتطلب العلم، وأول ما تتجوز ويتجوز ينتهي طلب العلم. مش عايزين كده، عايزين نحضر مستيقظين. ولا يجرمنكم زواج على ترك طلب العلم، لا يحملنكم الزواج على ترك طلب العلم. ايوه صح، ممتاز كده، صح كده صح. ولا يصح شراء الولي لصبي او مجنون او سفيه من يعتق عليه، لانه اما يتصرف بالمصلحه ولا مصلحه له في ذلك، لانه يعتق عليه وفي تضييع ماله عليه. فأما لو وهب لمن ذكر من يعتق عليه، أو وصي كده ولا أوصي، وصي من غير همزة النسخة القديمة، وصي أو وصي لماله، مال بس، وفي تضييع مال عليه، زي بعض كلاهما صحيح، ممتاز. وفي تضييع مال عليه. وأما لو وهب لمن ذكر من يعتق عليه أو وصي له به، فإن لم تلزمه نقطتين لو سمحت، فهي التفريع، فإن لم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله، ويعتق على المولي، المولى عليه، ويعتق على المولى يعني عليه، مش عليه، عليه من عندي، ويعتق على المولى أي المولى عليه. لماذا؟ لانتفاء الضرر عنه حينئذ وحصول الكمال لأصله أو فرعه. وإن لزمته نفقته فليس للولي قبوله. ليه؟ لحصول الضرر للمولى أو المولى عليه يعني. طيب نعود نعيد هذا مرة أخرى. ولا يصح شراء الولي لصبي أو مجنون أو سفيه من يعتق عليه. من مفعول لشراء، شراء من، من مفعول للمصدر شراء. ليس فقط لا يصح، لا يصح ويحرم، لأنه قد يصح مع، قد لا يصح مع، قد يصح مع الحرمة، لا ده لا يصح مع الحرمة، أي يحرم ولا يصح. على كل حال الحرام منه ما يصح ومنه ما لا يصح، مع حرمته قد يصح، زي البيع بعد الله بعد الأذان الثاني، بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هو صحيح مع الحرمة. فإذا كان الأمر حراما يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون صحيحا، أما لو كان غير صحيح فلا يحتمل إلا الحرمة. إذا كان غير صحيح لا يحتمل إلا الحرمة. فقوله لا يصح معناه أنه يحرم، لا يحتاج إلى أن يزيد ويحرم. أما لو قال يحرم يحتاج أن يزيد ولا يصح، أو يحرم ويصح، لأن الصحة عدم الصحة يجامع الحرمة، عدم الصحة تجامع الحرمة كما مثلنا. الصلاة صحيحة مع حرمتها لأنها في الأرض المغصوبة، إذا عدم الصحة تجامع الحرمة، أما الحرمة لا تجامع الصحة. فما دام قال لا تصح يعني معناها حرام، إذا لا يحتاج إلى أن يزيد ذلك. لا يصح معناه حرام. ولا يصح شراء الولي لصبي أو مجنون أو سفيه من يعتق عليه، فالعقد فاسد، عقد غير صحيح مع الحرمة. إذا اشترى الولي للمولى عليه الصبي أو المولى عليه المجنون أو المولى عليه السفيه من يعتق عليه، يعني أحد أصوله أو أحد فروعه، لا يصح ويحرم في نفس الوقت. لماذا؟ قال لأنه إنما يتصرف، لأنه إنما يتصرف، من الذي يتصرف؟ الولي يتصرف، يعني لمولي، المولى عليه هو الطفل أو المجنون أو السفيه بالمصلحة، يعني بالغبطة. ولا مصلحة له للمولى عليه في ذلك. إيه المصلحة؟ إن الولي يشتري للمولى عليه شخصا يعتق عليه، بضيع المال بلا مقابل، بلا مقابل مال، حتى وإن أخذ الثواب لكن لم يستفد شيئا، وتصرفات الولي تكون بالغبطة، يعني بالمصلحة المادية. يأتي الولي بقى ويتبرع بكل المال الذي يملكه المولى عليه ويقول أنا أريد أن أعطيه الثواب، تصرفه غير جائز مع الحرمة، غير صحيح قصدي مع الحرمة. طيب، لأنه إنما يتصرف أي الولي بالمصلحة، ولا مصلحة له أي المولى عليه في ذلك. ذلك اسم الإشارة يعود على أنه يشتري عليه من يعتق عليه. لماذا لا مصلحة له في ذلك؟ لأنه يعتق عليه وفيه تضيع ماله عليه، أو تضيع مال عليه. قال وأما لو وهب لمن ذكر من يعتق عليه أو وصي له به. الآن بقى مش يشتري له، لا يبذل عوضا، لا ده جاءه بلا بذل، بلا عوض، بلا مقابل، جاءه مجانا إما بهبة أو بوصية. طبعا عبارة الصبي والمفلس والمجنون ملغاة، من الذي يقبل له؟ الولي. هل يقبل ولا لا يقبل؟ قد وقد. قال فإن لم تلزمه نفقته، فعلى الولي قبوله ويعتق على المولى أو المولى، المولى عليه يعني. إن لم تلزمه نفقته، تلزمه ضمير في تلزمه، ضمير المتصل ده ضمير منصوب مفعول مقدم، يعود على مين؟ نسمع بقى أخت من الأخوات اللي في الخلف. فإن لم تلزمه، الهادي ده مفعول مقدم، يعود على مين؟ أيوة تفضلي أم مريم. المولى عليه يعني، أحسنت، المولى عليه. فإن لم تلزم المولى عليه اللي هو الصبي أو المجنون أو المفلس نفقته، نفقة هذا الموهوب أو هذا الموصى به، اللي حصل إيه؟ أن واهبا وهب الصبي أو المجنون أو المفلس، وهبه أباه، وهبه أصله أو فرعه، أو وهبه غير أصله ولا فرع، قد وقد. فاحتمال أن تلزمه النفقة، واحتمال أن تلزمه النفقة، قد تكون النفقة لازمة وقد لا تكون لازمة، فإن لم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق على المولى عليه يعني. يبقى لو وهب الصبي مثلا، نختار الصبي، لو وهب الصبي أباه، وهب الصبي أباه ولم تلزم هذا الصبي نفقة أبيه، لم تلزم النفقة، متى تلزم النفقة؟ إن كان الأب فقيرا والصبي موسرا. طب هنا في هذه الحالة الصبي ليس موسرا، يبقى لم تلزم النفقة. الأب أو الأصل الذي وهب، وهب ومعه المال، لما وهب قال وهبتك هذا المال ووهبتك معه ملايين ومليانة، مليارات ومليارة، خلاص صار غنيا لم يكن فقيرا، يبقى لم تلزمه النفقة. يبقى مرة أخرى، معنا صبي عليه ولي، ووهب هذا الصبي أباه، وهب ابنه، وهب من يعتق عليه من أصوله أو من فروعه، احتمال أن يلزمه النفقة واحتمال أن لا تلزمه النفقة، قد تلزمه النفقة وقد لا تلزمه النفقة. إذا كان الصبي هذا الموهوب له إذا كان فقيرا يبقى لا تلزمه النفقة، يبقى يجب على الولي أن يقبل، يجب على الولي أن يقبل. لماذا؟ في فائدة، لن يخسر الصبي شيئا بل سيأخذ ثوابا، وكذلك يحصل الكمال لهذا الأصل الموهوب، الأصل هيتحرر أو الفرح هيتحرر، استفدنا شيئين، ثواب بلا مال ضائع للصبي المولى عليه، وكذلك حصول الكمال لهذا الأب الأصل أو الفرع. أما إن وجبت النفقة بالعكس، إن وجبت النفقة يبقى في ضرر، يبقى ده تصرف، إذا قبل الولي يبقى يتصرف تصرفا بغير المصلحة، وتصرفاته منوطة بالغبطة والمصلحة. مرة أخرى، فإن لم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق على المولى، العلة لانتفاء الضرر عنه حينئذ، عنه يعني على المولى، وحصول الكمال لأصله أو فرعه. المقابل، وإن لزمته نفقته فليس للولي قبوله، يعني يحرم عليه ذلك ولا يصح. لماذا؟ لحصول الضرر للمولى، المولى عليه. انتهى الكلام. فرع جديد، في أي سؤال في هذا الكلام قبل أن ننتقل للفرع الجديد؟ نعم. ليعتق ازاي؟ وقف يعني لا زال عبدا، بس خدمه لاي حد. يعتق ليه؟ وانا بجاوب بسال بقى كمان، ليعتق وقف يعني خدمه، بس هو مملوك لله وخدمته يظل عبدا، مش مملوك، مش مملوك للاصل الفرع. نعم. الله اكبر. ها؟ عدم الصحه جمع الحرص. والصبي يوصف فعله بالحرمة؟ هذه الأذان وحذر عليك، الأذان الدعاء بالأذان والإقامة مجاز. دقيق لو سمحت، يحتاج إلى تفتيح للأسماع والعقول. قال رحمه الله تعالى: ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته بلا عوض، كان ورثه أو وهب له، عتق عليه من رأس المال. لأن الشارع أخرجه عن ملكه، فكأنه لم يدخل، وهذا هو المعتمد كما صححه في الروضة. كالشرحين خلافا لما في المنهاج من تصحيح أنه يعتق من الثلث لكونه دخل في ملكه ثم خرج فكان متبرعا به، وإن ملكه بعوض عتق من الثلث جزما، كان لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن ومع ذلك لا يرثه، لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهو منهم، فإجازته متوقفة على إرثه وهو متوقف على عتقه، فأدى الأمر إلى أن الإرث متوقف على الإجازة وهي متوقفة على الإرث، فجاء الدور فيبطل إرثه لأن الدور باطل، فما أدى إلى الباطل فهو باطل، هذا إن لم يكن هناك محاباة، وإلا فقدرها يعتق من رأس المال كما لو ملكه مجانا، والباقي من الثلث، ومحل ذلك إن لم يكن على المريض دين مستغرق عند موته، وإلا فلا يعتق كله فيما إذا ملكه بعوض، ولا الباقي منه فيما إذا بلغه بمحاباة، بل يباع ذلك في الدين لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين ممنوع منه. يعني لو أردنا أن نرسم خريطة لهذا، كلام على مريض مرضى الموت، الشروط التي تكلمنا عليها في الحصة الأخيرة. إذا تملك في مرض موته عبدا وأعتقه، فننظر هل عليه دين مستغرق؟ عتق عليه لأنه فرعه أو لأنه أصله، هل عليه دين مستغرق أو ليس عليه دين مستغرقا؟ عبد يعتق عليه، تملك المريض مرض الموت عبدا يعتق عليه، كأن كان أصله أو فرعه أو كان فرعه. فننظر في الحقيقة، هو إحنا الكلام جاء في الآخر وأبدأنا به الكلام، هذا إذا لم يكن، أو محل ذلك إذا لم يكن على المريضين مستغرق عند موته، وإلا فلا يعتق كله فيما إذا ملكه بعوض، ولا الباقي منه فيما إذا ملكه بمحاباة. بل يباع ذلك في الدين لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين مانع منه. يبقى الحكم يباع في الدين، العلة لأن الدين مكتوب أزرق، لأن الدين مانع من العتق. ليس عليه دين مستغرق، ننظر هل ملكه بعوض او بغير عوض. اذا ابدا الكلام من اوله لو سمحت، ابدا الكلام من اوله في السطر الاخير من صفحه 375. يقول: ولو ملك اصله او فرعه، يبقى معناه هو في مرض الموت ملك عبدا يعتق عليه لانه اصله او فرعه. ولو ملك اصله او فرعه في مرض موته بلا عوض، يبقى ملكه وليس عليه دين بعوض ولا بلا عوض؟ البلا عوض. بلا عوض. الحكم كان سورة التملك، سورة التملك بلا عوض، كان ورثه أو وهب له الحكم عتق عليه من رأس المال، عتق من رأس المال، عتق عليه من رأس المال. على المعتمد، يعني مسألة خلافية. لماذا؟ لأن الشارع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل. حقيقة هذا التعليل بيرد لي على مقابل الذي يقول لا بلا يعتق إلا من الثلث، لأنه دخل في ملكه ثم أخرجه، يقول هو في الحقيقة لم يدخل أصلا، ده الله تعالى هو الذي أخرجه كأنه لم يدخل، يعني كأنه لم يدخل، وفعلا دخل في ملكي، في الحقيقة دخل في ملكي بالهبة بالإرث، لكنه فورا في لحظة لطيفة يتحرر، فالشرع هو الذي حرره، فكأنه لم يدخل أصلا، كأنه لم يدخل أصلا. فبيقول لأن علة أنه يعتق عليه من رأس المال، لأن الشارع أخرجه عن ملكي فكأنه لم يدخل، وهذا هو المعتمد كما صححه في الروضة كالشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير للرافعي، لكتاب الرافعي. خلافا لما في المنهاج من تصحيح انه يعتق من الثلث بكونه علّة ما في المنهاج من انه يعتق من الثلث لا من رأس المال، لكونه دخل في ملكه ثم خرج فكان متبرعا به. هذا إذا لم يملكه بعوض. طب إذا ملكه بعوض، إذا ملكه بعوض إما أن تكون هناك محاباة أو لا، خلينا نشوف. وإن ملكه بعوض عتق من الثلث جزما، يعني بلا خلاف. هنا قلنا على المعتمد عتق من الثلث جزما، بحرك ما لو لم تكن هناك محاباة، لأنه سيتكلم عن المحاباة لاحقا إن شاء الله. عتق من الثلث جزما، العلة لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن. ما دام في عوض يعني بيع مثلا أو هبة ثواب أو ما شابه، فلما بذل شيئا فكأنه فوت على الورثة ما بذله من هذا الثمن، فلا يخرج إلا من الثلث لا من رأس المال، ومع ذلك لا يرثه، يعني مع كونه عتق من الثلث جزما هذا العتيق لا يرثه. والعتيق لا يرث معتقه. لما يأتي المريض مرض الموت ويموت بالفعل، العتيق لا يكون أحد الورثة، ومع ذلك لا يرثه. لماذا؟ لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على وارث، فيتوقف على إجازة الورثة وهو منهم، وإجازته متوقفة على إرثه وهو متوقف على عتقه، فأدى الأمر إلى أن الإرث متوقف على الإجازة وهي متوقفة على الإرث، فجاء الدور فيبطل إرثه، لأن الدور باطل، وما أدى إلى الباطل فهو باطل. قال هذا إذا لم يكن هناك محابة، سنعيد هذا مرة أخرى لو سمحتم، بس ننتقل إلى المحابة. هذا إذا لم يكن هناك محابة، هذا إذا لم يكن هناك محابة، فإن كان في محابة وإلا فلا يعتق كل، وإلا فقدرها يعتق من رأس المال كما لو ملكه مجانا والباقي من الثلث. إذا قدرها الحكم هنا قدر المحاباة يخرج من رأس المال والباقي من الثلث. يعني المحاباة أولا ما نشرحش حاجة خالص، ما نشرح إن شاء الله نبقى نشوف نفهم ولا مش هنفهم نسأل الرحمن. ومحل ذلك إن لم يكن على المريض غير المستغرق لو بدأنا بالكلام عند موته، وإلا فلا يعتق كله فيما إذا ملكه بعوض ولا الباقي منه فيما إذا ملكه بمحاباة، بل يباع ذلك في الدين لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين مانع منه. تعالوا نشوف هذا بتفصيل أكثر بعد أن رسمنا الخريطة واطمأننا عليها. مرة أخرى، إذا ملك المريض مرض الموت عبدا أو أمة يعني يعتق عليه لأنه أصله أو فرعه. شخص في مرض الموت تملك أباه جده ابنه حفيده. حالتان، إما هذا المريض مرض الموت عليه دين مستغرق أو لا. لو كان عليه دين مستغرق عند الموت الحكم واحد وهو أنه يباع في الدين، هذا العبد لا يعتق عليه، لا يعتق عليه سواء ملكه بعوض أو بغير عوض، سواء كان في محاباة أو لم تكن محاباة، ما دام عليه دين مستغرق لا يخرج عتقه لا من رأس المال ولا من الثلث بل يباع في الدين. يعني الدين مستغرق يعني يأتي على كل ماله. قال لأن الدين مانع من العتق، لأن الدين مانع من العتق. أما إن لم يكن عليه المستغرق فهو بين حالتين، إما ملكه بعوض أو لا. فإن لم يكن ملكه بعوض عتق عليه من رأس المال على المعتمد من قولين. تعال نشوف الميت عموما، سواء ملك مريض مرض الموت أو لم يكن مريضا مرض الموت، الميت بوجه عام كيف نتعامل مع ماله؟ ترك مالا، أول شيء نفقة دفنه وغسله تكفينه، لا ننظر لا لدين ولا لوصية ولا لميراث ولا شيء. أول شيء نخرج من ماله الذي تركه ما يقوم بلوازم هذه المرحلة الأخيرة من مراحله قبل مواراة السر. كل النفقة هذه الأشياء تكون من مالي، إلا إذا تبرع أو تبرع شيء آخر، إذا تبرع رحل الدواء بذلك شيء آخر، لكن أولا نخرج نفقة دفنه وغسله وتكفينه من مالي إلى أن يورى السراب هو الدفن. ما بعد ذلك هذا نقوله استطرادا لا علاقة له بالدرس، لكن نقوله استطرادا لأنه يكثر الأسئلة فيه والناس يفعلون فيه أشياء غير شرعية، وهو أنهم ينفقون من هذا المال على ما بعد ذلك من أماكن العزاء مثلا سرادقة، بغض النظر في سرادقة في غير سرادقة، أي نفقة بعد الدفن ليس من مال الورث، ليس من مال الميت ما تركه الميت، بل هو مال موروث يستحقه الورثة. فإن أقاموا له شيئا بعد ذلك أي نفقة من أي نوع من النفقة، عزاء في جرائد، سرادقات في بيوت في أماكن أي مكان، يعني بغض النظر عن نوع ما يفعل من الأشياء، هذا يكون إما تبرع منهم وإما من أحدهم أو من أجنبيهم. لأنه يعني ماذا يحدث في الحقيقة؟ يكون أحيانا بعض الورثة صغار أطفال أو مجانين، فينصبون هذه الأشياء ويضعون العزاء في هنا وهناك وكل ذلك يحسبونه من المال، هو مال الورثة. وهؤلاء بعضهم هؤلاء الأطفال أو هؤلاء المجانين المرضى الذين لا ليست لهم عبارة صحيحة معتبرة لا يحق لهم أن يأخذوا منهم، لأن هذا يفعل تبرعا لا يكون من مال الورثة هم احد بعض الورثه. نعود مره اخرى، نفقه دفنه وغسله وتكفينه تقطع اولا الا تبرع متبرع. الشيء الثاني الدين. الشيء الثالث الوصيه. فرق كبير بينهما ان الدين يبدا به وان كان في السياق العزيز الوصيه قبل الدين، بعد وصيه يوصي بها او يوصى بها او دين. التنزيل العزيز نزل بالوصيه قبل الدين، لكن في الحقيقه اتفقوا على ذلك ان الدين قبل الوصيه. وقالوا ان ورود الوصيه في السياق الكريم قبل الدين انما هو للاهتمام، الاهتمام بها حتى لا يضيع المضيعون، انه قد يتناسى الورثه الوصيه ويجورون على الموصى لهم. فالشرع الشريف بدا بالوصيه قبل الدين لينبه على الاهتمام بها، لا لانها تخرج قبل الدين، بل الاكثر من ذلك ان الدين يكون من راس المال. هذا مهم جدا وهذا ينفعنا في درسنا، من راس المال. اما الوصيه من الثلث وما زاد فبإجازة الورثة. كل في نصيبه، أو كل في نصيبه، جاز الورثة كل في نصيبه. هذا فرق آخر مهم جدا، هذا الذي يجعل الدين مقدما على الوصية، أن الدين يخرج من رأس المال. يعني من رأس المال؟ يعني من كل المال. خلاص بعد ما قطعنا نفقات الدفن والغسل والتكفين الا ما يتبرع بها متبرع، ناتي على كل المال وناخذ منه الديون. نعطي هذا دينا وهذا دينا وهذا دينا وهذا دينا الى اخره حتى ننتهي من الديون. ولو اتت الديون على الجميع، خلاص لو اتت الديون على الجميع يبقى لا وصيه، لا تنفذ الوصايا، خلاص ليس هناك محل تنفذ منه الوصايا ولا ميراث، ليس معنا ميراث. لكن إن بقي شيء بعد أداء الديون، إن بقي شيء بعد أداء الديون نأخذ الثلث، نأخذ الثلث وننفذ فيه الوصايا قهرا، قهرا يعني بلا حاجة إلى إذن الورثة. بعد أداء الديون نأخذ الثلث وننفذ من خلاله الوصايا. والله الوصايا كلها أتت من الثلث، الحمد لله فبها ونعمة. قد تزيد، قد يكون اوصى بمبلغ او بمنفعه هي اكثر من ثلث المال. هذا الزائد عن الثلث يحتاج الى اذن الورثه كلهم، حتى منهم الاطفال، طبعا عبارتهم الله فننتظر بهم حتى يكملوا بان يبلغوا، والمجنون يفيق من جنونه الى اخره. فيجيزون جميعا، فإذا أجاز بعضهم دون بعض، بعضهم قال أنا موافق، بعضهم قال أنا غير موافق، الموافق ينفذ في نصيبه فقط دون غير الموافق. يبقى كل في نصيبه، جزء الورثة كل في نصيبه. الباقي بعد ذلك هو الميراث. هذا الذي يقسم التقسيمة الإلهية المعروفة في سورة النساء في الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة وآخر آية من سورة النساء. مع بعض الاحاديث التي تكمل منظومه الميراث في الشرع الاسلامي في حد ذاته. هكذا نتعامل مع ما يتركه الميت. اذا ليس كل ما يتركه الميت ميراثا، خلاص. الان الذي يعنينا هذه العباره، ما يخرج من راس المال، ما يخرج من الثلث. يبقى ما يخرج من راس المال لماذا؟ لانه دين. وما يخرج من الوصيه لماذا؟ لانه يخرج من الثلث لماذا؟ لانه وصيه. احيانا يقول هذا من الثلث واحيانا يقول راس المال. قدر المحاله يخرج راس المال عرفت لانه دين. والباقي من الثلث لانه كالوصيه. لان المريض مرض الموت تصرفاته كالموصي بالضبط، تعامل تصرفاته كالموصي، كانه اوصى. باع واشترى يعني اخرج من ماله شيئا، هذا المال كانه وصيه. يبقى هذا العقد معلقا الى ان يموت. متاكد ان هذا هو مرض الموت، انا لا نعرف انه مرض الموت الا اذا مات بالفعل بالشروط التي عرفتها في الحصه الاخيره. فعند الموت نعرف فعلا هذا مرض الموت الذي ليس مرض الموت، لا يعرف الا عند الموت. وكذلك نعرف قدر الثلث من الربع من الخمس، لا يعرف الا بجمع ماله واحصائه عند موته. يبقى لابد من الوصول الى لحظة الموت حتى نعرف قدر المال ونعرف ان هذا المرض هو مرض الموت او لا. فقال لو كان ليس عليه دين مستغرق، فدخلنا في هذه الناحية، ولم يتملك بعوض، مثال كان ورث، كان وهب له فقبل، كان اوصي له فقبل، تملك اصله او فرعه بلا عوض وليس عليه دين مستغرق، الحكم المعتمد بخلاف في المساله انه يعتق عليه من فين؟ من راس المال، يعني كل المال لا يعامل معامله الوصيه، ياخذ راس المال. قد ياتي هذا العتق على جميع المال، مفيش مال، يعني بمعنى انه لم يترك الا هذا العقد، يعني عليه راس المال يعني ايه؟ يعني يعامل معامله الدين. فقد يكون لا يملك الا هذا العقد يعتق عليه، ولا وصيه ولا ميراث. قد يكون معه اكثر من ذلك، عقد وعقار واموال في البنك الى اخره. فيعتق من كل المال، لا يعامل معامله وصيه بل يعامل معامله الدين. على المعتمد خلافا لما في المنهاج. المعتمد هو الذي في الروضه وفي الشرحين خلافا لما في المنهاج. هذا له دليله، تكتبه بالازرق، دليله ماذا؟ دليله انه كانه لم يدخل اصلا. كانه لم يدخل. يعني ممكن تكتب بجواره كانه لم يدخل. الشارع قهره على ذلك، اخرجه من ملكه. وفي الحقيقه دخل ملكه في لحظه لطيفه. وخرج فورا، وخروجه وعتقه عليه فرع تملكه. إذن هو تملك في اللحظة لطيفة ثم عتق، تملك أهله أو أصله أو ابنه أو فرعه في لحظة لطيفة، عتق مباشرة. من الذي أخرجه من ملكه فورا؟ الشارع. الشارع أخرجه من ملكه بعد دخوله فورا، فكأنه لم يدخل، كأنه لم يدخل. المقابل اللي في المنهاج اللي هو الضعيف قال لا لا، ده يعامل، يخرج من الثلث، ليس من راس المال بل من الثلث. ليه؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لانه خرج منك، دخل فعلا ولو كانت لحظه لطيفه، لكن دخل فعلا وخرج فعلا فكانه متبرع، رغم انه لم يملكه بعوض، رغم انه قد يكون قهر من ايراث، لكن هكذا علم. قالوا هو دخل وخرج فكأنه متبرع، إذا يكون من رأس المال. لا، المعتمد في المذهب أن يكون من الثلث، المعتمد في المذهب أنه من رأس المال، لأن الشارع أخرجه من ملكه قهرا بعد دخوله فورا فكأنه لم يدخل. هذا إذا لم يكن بعوض. فإذا كان بعوض احتمالان، إما أن يكون هناك محاباة أو لا. ما معنى المحاباة؟ محاباة يعني البائع، البائع حابا يعني أكرمه، يعني فضله، يعني العبد الذي اشتراه ب500 كان حقه أن يباع في السوق ب1000 فحاباه، كما يحصل في الحياة. تذهب إلى بائع تعرفه أو قريبك أو صديقك أو حميمك أو جارك، يقول لك والله هذه السيارة ب50,000 مثلا، ولكن من اجلك انت بسعر التكلفه او بنصف الثمن او بالثلث او بالربع او الى اخره، فيعطيها لك بنوع محاباه، بنوع تفضيل. فقد يكون في محاباه، تملك بعوض مع محاباه، وقد لا يكون. تملك بعوض يعني اشترى مثلا، لكن البائع حاباه. انتظر الان من المحاباه، لو كان قد تملك بعوض بلا محاباه، ما الحكم؟ عتق من الثلث جزما اي بلا خلاف. عتق من الثلث جزما، هنا عتق من راس المال، لا، عتق من الثلث جزما لانه فوت. العله ايضا كتبها الشيخ، لانه فوت، ما هو الحل انه تملك بعوض، يعني اشترى مثلا، اشترى يعني بذل مالا، ففوت على الورثه حقهم، يبقى يعامل معاملة الوصية، يبقى من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث جزما، يعني بلا خلاف، خلاص مفيش خلاف في هذه المسألة عند الشيخ. أضاف وقال ومع ذلك لا يرثه، العتيق لا يرثه، رغم أنه عتق عليه من الثلث، خلاص عرفنا هذا، لكن العتيق لا يرثه. قد يكون أصل وفرض. ها؟ هو اصلا هو المسألة في الاصل والفرع مش قد هو اما كده واما كده. طيب ازاي ده يرث هما؟ هنقول من لسه ما خلصوش كده يا رب صدرك. لماذا لا يرثه؟ لانه يحدث الدور والدور باطل وما بني على باطل فهو باطل. كيف يحدث الدور؟ يبقى هنا نكتب بجوارها والعفيق لا يرث معتقه رغم انه زي ما بيقول الشيخ ده ابوه ده ابنه ده حفيده ده امه بانه يلزم عليه الدور. طبعا الدور باطل فما بني على باطل فهو باطل. كيف يلزم عليه الدور؟ يلا نشوف كيف يلزم عليه الدور. طيب بنقول احنا وصلنا الى انه يعتق من الثلث جزما، اليس كذلك؟ بل يعني معامل معاملات الوصيه. طيب من الثلث والثلث وما زاد فبإجازة الورثة كل في نصيبه. طيب حضرته لما اشترى مريض مرض الموت، لما اشترى أباه بعوض بلا محاباة، دخلنا في هذه الدائرة، هذا الشراء يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه العتق الفوري. يبقى كأنه ماذا فعل في هذا الشخص الذي عتق عليه اللي هو أصله ولا فرعه؟ كأنه تبرع له، تبرع عليه، تبرع له، كأنه قال تعالى يا أبي، تعالى يا أمي، تعالى يا ابني، تعالى يا بنتي، وأنا أبذل مالا وأعتقك. يبقى ده تبرع ولا مش تبرع؟ تبرع ولكنه واجب عليه. إلى هنا تبرع ولا مش تبرع؟ رد علي. ده واجب عليه سيدي. ده مش واجب، ده كلام غلط، كلمة واجب دي كلمة غلط، لأنه مش واجب عليه يعمل كده. ده قهر. ما اسموش واجب، واجب يعني لو أفعله يبقى حرام، وأنا مش أنا لا أفعل ولا أفعل، ده مجرد الشراء. لكن هو كان مكرها ومجبرا أن يشتريه؟ لا. هذا وجه التبرع. وجه التبرع أنه بذل هذا المال في شراء أبيه أو أمه أو ابنه أو بنتي أصله أو فرعه من غير قهر. لم يكرهه احد، هو الذي ذهب وقال تعالى يا ابي ساشتريك، وهو يعلم انه سيترتب على زي العتق. هذا تبرع ولا مش تبرع؟ تبرع. بس خف هنا. تبرع على احد الورثه، تبرع على احد الورثه، واحنا عندنا في الوصيه لابد من اجازه الورثه، فلا يجوز ان يتبرع لاحد الورثه الا باجازه بقيه الورثه وهو احدهم. يبقى تبرع على احد الورثه والوصيه لا تجوز الا باذن الورثه فيحصل الدور، ان التبرع متوقف على اذنه والعتق ليس متوقفا على اذنه فيحصل الدور. عبر عنه بهذه، اقرا معي لو سمحت هذه العباره. ومع ذلك لا يرثه. لماذا؟ لانه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على وارث. طب ايه اللي يضر؟ فيتوقف على اجازه الورثه، ايه اللي يضر؟ قال وهو منهم. واجازته متوقفه على ارثه، حتى يجيز لابد ان يرث. حتى يجيز لابد ان يرث. وحتى يرث لابد ان يجيز، هذا هو الدور بعينه. حتى يرث لابد ان يجيز، وحتى يجيز لابد ان يرث. قال هو متوقف على عتقه والإرث متوقف على عتقه، فأدى الأمر إلى أن الإرث متوقف على الإجازة وهي متوقفة على الإرث. الإرث متوقف على الإجازة لأنه أحد الورثة، فلا يرث إلا بإجازته لأنه واحد منهم، وهي أي الإجازة، الضمير يعود على الإجازة، وهي أي الإجازة متوقفة على الإرث، وهو لا يجيز إلا إذا كان وارثا. فجاء الدور فيبطل إرثه لأن الدور باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل. فطالب يبص عليكم، هو مش فاهم، يبص عليكم مش فاهمين. أنا فاهم. طيب الحمد لله. أنا فاهم، بس عجيبة جدا إن هو لا يرث بسبب هذه يعني الدور. لو فاهم ما يبقاش عجيب ومش محتاج تضع يدك على جبهتك وتقول إنه عجيب، لأنه إذا كنت متفاهم الكلام بحسب ادعائك فالدور باطل وما أدى إلى الدور فهو باطل. لأن ما أدى إلى الباطل باطل. إيه اللي عجيب؟ يعني لو واحد قتل أباه يرث؟ لا يرث. ثم هو أبوه. ايه اللي عجيب يعني؟ سبحان الله، واحد ابوه كافر ومات ابوه يرثه؟ ما ترد عليا. طب ايه اللي عجيب يعني؟ مالك مالك مالك تبحلق الي كاني نزلت من الفضاء الخارجي مثلا؟ امرك هو العجيب الحقيقه، كلامك هو العجيب وامرك هو العجيب، العجب العجاب والامر المستراب. طيب وصلنا الى ما لو ملكه بعوض لا محاباة فيه. طيب لو كان هناك محاباة، ومثلنا بما لو ان البائع اعطاه برخص محاباة له مراعاة له، ما الحكم؟ قدر المحاباة يخرج من رأس المال كأنه دين والباقي مسدود. تعال نمثل، تعال نمثل حتى تتضح بالمثال المقابل. نفترض أن العبد ثمنه 500، ثمن العبد قيمته السوقية يعني قيمته العبد السوقية 500، ثمن العبد أو قيمته السوقية 500، وكان يملك غير العبد، ما هو يملك العبد لكنه يعتق عليه، كان يملك 1000، وكان يملك 1000، فمات عن ماذا؟ هو مريض مرض الموت يعني هيموت، إذا مات عن عقد وأصله أو فرعه، ومات عن 1000، يبقى العقد هو من الثلث وليس من الثلث؟ هو الثلث، هو عين الثلث، يبقى قدر المحاباة يخرج من الثلث، هو ملكه ب 500، طب هو ثمنه كم كان؟ ثمن الحقيقي السوقي، ثمنه الحقيقي 1000، ثمنه الحقيقي 1000، يبقى المحاباة نصف، حاباه البائع فأعطاه ما يساوي 1000، أعطاه له ب 500، وكان معه عند الموت 1000 أخرى، كان عنده عند الموت 1000 أخرى، يبقى العبد كله يخرج من الثلث من رأس المال. لأن الزائد وهو المحاباة، المحاباة كم؟ 500، هو ثمنه 1000، باعه له ب 500، يبقى حاباه ب 500. ال 500 تخرج من رأس المال، أخرجناها من رأس المال، اللي هي كم رأس المال؟ 1500. هو يملك هذا، يملك عقلا ب 500 ويملك 1000، يبقى المجموع 1500. فأخرجنا ال 500 من رأس المال. أخرجنا ال 500 من رأس المال. تفضل. بقي كم؟ 1000. الباقي يخرج من الثلث، الباقي اللي هو كم؟ 500. يخرج من الثلث. فنخرج ال 500 من الثلث. نقول ثلث ال 1000 كم؟ على 3 يعني 333 وكسر. يبقى هذا الرقم يخرج والباقي لا بد من إجابة الورثة. هذه المثال نعيده مرة أخرى. ثمن العبد الحقيقي 1000، حاباه البائع فأعطاه له ب 500، وكان يملك وقت الموت مع العبد 1000، كان يملك 1000. فنخرج قدر المحاباة من رأس المال، قدر المحاباة 500، تخرجها من مجموع ما كان له من رأس المال اللي هو 1500، تبقى 1000. يخرج ثمن العبد الباقي يخرج من الثلث، نقسم ال 1000 الباقية على 3 ونخرج منها ثمن العبد. ثمن العبد زائد على 333، يبقى الزائد اللي هو 100 وزيادة، 166 وثلثين أو ثلثان، يحتاج إلى إذن الورثة. هذه المثال، قدر المحاباة يخرج من رأس المال والباقي من الثلث. سنقرأ مرة أخيرة ونسمع أي سؤال لكم. نقرأ من أول المسألة إلى نهايتها ونسمع أسئلتكم إن كانت. ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته، اقرأ معي لو سمحت، اقرأ من الكتاب بارك الله فيك، السبورة اكتب وقت ما تشاء. ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته بلا عوض، كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس المال، يبقى هذه المسألة ملك أصله أو فرعه من غير المستغرق بغير عوض، كان ورثه أو وهب له. عتق من رأس المال العلة لأن الشارع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل، وهذا هو المعتمد كما صححه في الروضة كالشرحين، خلافا لما في منهاج من تصحيح أنه يعتق من الثلث لي منهاج قال لكونه دخل في ملكه ثم خرج فكان متبرعا به. نسخة قديمة كده، فكان نسخة قديمة. وإن ملكه بعوض، إذا دخلنا في هذه الدائرة ملكه بعوض، وإن ملكه بعوض عتق من الثلث جزما لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن، قال ومع ذلك لا يرثه. لماذا؟ قال لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على وارث، لكان عتقه تبرعا على وارث فيتوقف على إجازة الورثة وهو أي العتيق منهم، وإجازته متوقفة على إرثه وهو أي الإرث متوقف على عتقه، فأدى الأمر إلى أن الإرث متوقف على الإجازة وهي أي الإجازة متوقفة على الإرث، فجاء الدور فيبطل إرثه لأن الدور باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل. هذا إذا لم نكن محاباة، لما في عوض بمحاباة وعوض غير محاباة، هذا إن لم يكن هناك محاباة يعني من البائع، وإلا فقدرها أي فقدر المحاباة ضمير يعود على المحاباة، وإلا فقدرها أي قدر المحاباة يعتق من رأس المال كما لو ملكه مجانا، كهذه المسألة كما لو ملكه مجانا، لأنه لم يضيع حاجة، لم يضيع، لم يفوت على ورث شيئا، لأن البائع أعطاه خمس، كأنه أعطاه 500 مجانا، كأنه ورثه، كأنه وهب له، لم يبذل فيه شيء ويخرج من رأس المال كالمسألة دي بغير عوض، هذه المحاباة لا عوض فيها فتخرج من رأس المال، هذا هو هذه هي العلة. وإلا فقدرها يعتق من رأس المال كما لو ملكه مجانا والباقي من الثلث، يعني بعد المحاباة والباقي بعد الثلث، بعد المحاباة من الثلث. قال ومحل ذلك إن لم يكن على المريض دين مستغرق عند موته، وإلا يعني إن كان هناك دين مستغرق عند موته فلا يعتق كله فيما إذا ملكه بعوض ولا الباقي منه فيما إذا ملكه بمحاباة، بل يباع ذلك في الدين. لماذا؟ لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين مانع منه. العلة هي الدين مانع من العتق، والعتق يعتبر من الثلث، أضف علينا والعتق من الثلث، والثلث ننظر إليه فين؟ بعد الدين. الثلث ننظر إليه بعد الدين، فالدين مانع من العتق لأن العتق من الثلث. إلى هنا في أي سؤال؟ نسمع الأسئلة لو عندكم أي سؤال في أي شيء غير مفهوم، نعيد شيئا، نوضح شيئا. قراءة نفسه ويوصى بها بدينه. نعم. شرع. برضو يعتق فورا. تقول ايه يعني؟ يوصي ويوصى. احنا نقرا في حفص، حفص بس مره كده مره موضع وموضع في نفس الموضع. لا في غير في غير حفص في نفس الموضع. يوصي بها وده الايه الاولى يوصي بها عند الجميع، الايه الثانيه يوصي ويوصى. احنا حفص بيقراها يوصى بها او دين غير مضاف. ايوه صحيح. وعند غيرهم، عند غير حفص او يعني عند بقي، عند قراء اخرين او رواه اخرين يوصي ايضا بالبناء للمفعول، ببناء الفاعل عفوا، ببناء الفاعل. واحدا من والديه او مولوديه، ومن ملك واحدا من والديه او مولوديه بكسر الدال فيهما فكانه قال من اصوله او فروعه، بقيد ان يكونوا، بقيد ان يكونوا من النسب، يعني لابد ان يكونوا اصول وفروع من النسب، وممكن يكون اصول وفروع من غير النسب او من الرضاع، أبي من الرضاع، أمي من الرضاع، ابني من الرضاع، بنتي من الرضاع، يبقى أصول وفروع من غير النسب. يبقى لابد حتى يعتقوا عليه فورا ان يكون اصوله من فروعه من النسب لا من الرضاع، بقيد ان يكون من النسب، فيخرج ما لو ملك واحدا من اصوله او فروعه من الرضاع فانه لا يعتق عليه. وخرج بالاصول والفروع من عداهما من سائر الاقارب كالاخوه والاعمام فانهم لا يعتقون بالملك لانه لم يرد فيهم نص. واما خبر من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف، بل قال النسائي انه منكر. ولا فرق في الاصول والفروع بين الذكور والاناث، على واوساف ملوك اتحد الدين او اختلف. لماذا؟ لانه حكم متعلق بالقرابه فاستوى فيه من ذكر. حكم متعلق بالقرابه، يجوز ان اختي بامي حتى لو كانت امي كافره. الأمر متعلق بالقرابة ليس متعلقا بالدين. طيب مرة أخرى، خرج بالأصول والفروع من عداهما. يبقى عندنا في الشافعية خلافا للحنفية والمالكية، الحنفية والحنابلة عفوا، خلافا للحنفية والحنابلة، من ملك أصوله وفروعه فقط عتق عليه. عند الحنابلة والحنفية من ملك حواشيه ايضا يعتقون عليها، حتى الحواشي اخوه الاعمام ابناء الاخوه ابناء الاعمام، هؤلاء يسمون بالايه؟ الحواشي. لا، عندنا في الشافعيه الاصول والفروع فقط بدليل الحديث الذي مر معنا. طيب وما دليل الحنابله والحنفيه؟ قالوا من ملك ذا رحم، حديث اخر، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. طيب كيف يرد الشافعي على هذا الحديث؟ يقولون هذا مطلق يشرحه المقيد. يبقى إطلاق هذا الحديث ذا رحم محرم يفسر بالمقيد الذي هو من عتق أحدا من مواليه أو من عفوا من أبائه أو أصوله أو فروعه عتق عليه فهو حر. يبقى معنى حديث صريح في الآباء في الأصول والفروع، في الآباء والأبناء في الأصول والفروع، ومعنى حديث ليس صريحا اللي هو ذا رحم محرم، فحملوا المطلق على المقيد، حملوا المطلق في حديث ذا رحم محرم الذي يستند إليه الحنابلة والحنفية، حملوه على المقيد بالأصول والفروع، فقصروا الأمر على ملك الأصول والفروع فقط. وذلك قال وخرج بالأصول والفروع من عداهما من سائر الأقارب كالإخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك، العلة لأنه لم يرد فيهم نص، نص صريح واضح. وهذا ملك، وخروج الملك من عن صاحبه لا يكون بما يحتمل، لأن حقوق العبيد مبنية، حقوق الناس يعني المكلفين مبنية على المشاححة، فلما كان النص الذي يستندوا إليه محتملا لم نخرج هؤلاء من ملك المالك بمجرد الملك. ولذلك قال وأما خبر من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف، بل قال النسائي إنه منكر. يبقى ضعفناه من ناحية السنة، والشافعي ضعفوه من ناحية السنة بأنه منكر، ومن ناحية المتن أولوه، حتى لو صح فهو مؤول بالحمل على المقيد، فهو مؤول بالحمل على المقيد. ولا فرق في الأصول والفروع بين الذكور والإناث، علوا أو سفلوا، سفلوا سفلوا كلاهما صحيح، اتحد الدين أو اختلف، فمن ملك جده الأعلى أو ابنه الأسفل كل هؤلاء يعتقون عليه، ذكرا كان أو أنثى، ابنه أو بنته، أباه أو أمه، جده أو جدته، مما يكون من النسب والقرابة لا من الرضاع. قال لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكر كالنفقة، يجب عليك أن تنفق، إذا كنت غنيا أن تنفق على أبيك الكافر وعلى ابنك الكافر إذا كان فقيرا، لأن أمور متعلقة بالقرابة نفقة. وعلى زوجتك الكافرة إذا تزوجت كتابية يجب عليك أن تنفق عليها كتابية، فالأمر ليس متعلقا بالدين. عتق عليه أي عتق ذلك الواحد على من ملكه بشرط أن يكون حرا كاملا، بشرط ان يكون اي المالك حرا كاملا. يبقى حتى يعتق الاصل والفرع على المالك لابد ان يكون هذا المالك حرا كاملا. فيخرج المكاتب والمبعض. فلو ملك كل منهما واحدا من اصوله او فروعه فلا يعتق عليه. لماذا؟ لتضمنه الولاء. لتضمنه ضمير يعود على العتق. لتضمن العتق الولاء. وهما اي المكاتب والمبعض ليس من اهله. الضمير في اهله يعود على ابن دينار. الولاء ليس من اهل الولاء. كلاهما اي كل من المكاتب والمبعض ليس من اهل الولاء. طيب حياتي معترض ويقول وانما عتقت ام ولد المبعض بموته. لماذا؟ لماذا عتقت ام ولد المبعض؟ اهو ام مبعض اهو ومع ذلك عتقت ام ولده. فلماذا لا يعتق ابو المبعض ابن المبعض اذا ملكه؟ قال في الرد على ذلك وانما عتقت ام ولد المبعض بموته لأنه أي المبعض أهل للولاء حينئذ. حينئذ مات. حينئذ مات صار أهل للولاء. طالما هو على قيد الحياة ليس أهل للولاء. لماذا يصير أهل للولاء حين موته؟ قال انقطاع الرق عنه بالموت. انقطاع الرق عنه أي عن المبعض بالموت. لماذا انقطع عنه الرق؟ لأنه لا رق بعد الموت. ضابط. لأنه لا رق بعد الموت. طب هذا خاص بالمبعض، لماذا لم يدخل فيه المكاتب؟ لماذا لم يقل نفس هذا الكلام على المكاتب يا شيخ سيد؟ بعد ما أشرك المكاتب والمبعض في الحكم فقال إن إذا ملك أحد منهما أصلا وفرعه لا يعتق عليه لأنهما ليس من أهل الولاء. رجع واستثنى المبعض بحكم دون المكاتب. ما هو؟ قال إذا مات المبعض عتقت أم ولده. لماذا؟ لأنه حينئذ صار من أهل الولاء. لماذا؟ لأنه لا رق بعد الموت. لا رق بعد الموت. فإن كان المبعض قد وطئ أمة يملكها ببعضه الحر فحملت وولدت صارت أم ولد فتعتق بعد موته، بعد موت المبعض. لماذا؟ لأنه بموته يصير حرا بموته يعامل معاملة الأحرار، يعني يكون له الولاء، يكون من أهل الولاء بس بعد الموت. السؤال لماذا فرق الآن بين المكاتب وبين المبعض؟ ما هو لا رق بعد الموت، كلاهما يموت، إذن كلاهما تنتفي عنه الرق بعد الموت ولا المبعض بس؟ الإجابة لماذا فرق بينهما؟ ما هي الإجابة يا طلبة العلم؟ تفضل. من الذي يكفي بات العبد الآن الذي إما يدفع السنين فيتحرر فيكون هو أهل ولا ما خلاص بيتحرر يبقاش مكاتب. وإما يعني يعجز نفسه يخلي ماله كله يرجع فيه. مالي من المال دلوقتي؟ إيه دخل المال في المسألة؟ الأمل يعني حد عنده كلام واضح؟ كلام واضح علي؟ المكاتب كله عبد. ما بقي نجم. المكاتب عبد ما بقي نجم. المكاتب قن ما بقي نجم. نجم يعني قسط. بمعنى انه اذا مات يموت قنا. اذا مات يموت قنا. لكن ما بال المبعض يزول عنه الرق بموته، لأن البعض عبارة عن بعض حر وبعض قن. فلما مات خلاص ننظر إلى هذا الجزء الحر. لا علاقة لنا، خلاص الجزء الذي مات فيه قنا لا علاقة لنا به، لكن بعضه حر. أما المكاتب كله قن ما بقي نفسه. فإذا مات الموت لا يؤثر فيه شيئا. شوف هنا بجزئه الحر المبعض بجزء الحر كان يملك، أما القن لا يملك شيئا. فإذا مات كل ما كان يجمعه ليدفعه كنجوم للكتابة إلى سيده يصير إلى سيده، لأنه قن ما بقي نجم. أما المبعض فيه بعض حر، البعض يملك به، يملك ماء وعبيدا ومالا وعقارات وما شابه، فيصير كله حر بموته، يغلب الحرية، الحرية تطغى على القنينة. بموته وجدنا فيه حر، جزءا حرا وجزءا قنا، طغى الجزء الحر على الجزء القن، أما المكاتب كله قن. ولذلك قال في الرد على سؤال المتوهم: وإنما عتقت أم ولد المضعف بموته لأنه أهل للولاء، حينئذ يعني حينئذ مات. لماذا كان أهل الولاء حينئذ مات لانقطاع الرق عنه بالموت؟ لماذا انقطع عنه الرق بالموت؟ لأنه لا يبقى بعد الموت، يعني هذا الجزء الرق اللي فيه سيذهب ويبقى الجزء الحر. تعال بقى إلى القن، لو ذهب الجزء الرق ذهب بالموت، ذهب الرق لا يبقى شيء أصلا، لأنه كله رق. ها؟ المكاتب كله رق، فإذا ذهب لا رق بعد الموت، القاعدة صحيحة على الجميع، بس كله رق، كله رقيق، كله قن. بالموت ذهب الرق، لم يبقى له شيء، أما هنا لما ذهب هذا الجزء بالموت بقي له الجزء الذي هو فيه حر. واضح ولا طيب في شيء، في حد مش واضح نعيده شيئا؟ والاصل في ذلك، يعني ما الدليل على ان لا يجوز الانسان ان يملك اصله او فرعه؟ ما الدليل؟ قال: والاصل في ذلك بالنسبه للاصول، يعني في مساله عدم جواز ملك الاصول، وانهم يعتقون عليه فورا، قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله، ما وجه الاستدلال من الايه الكريمه؟ قال: ولا يتاتى خفض الجناح مع الاسترقاق. كيف اخفض الجناح لاصلي، ابي امي جدي لابي جدي لامي جدتي لابي جدي لامي، كيف اخفض لهما الجناح وانا استرقهما؟ استرقهما يعني يجب عليهما الخدمه، واذا لم يخدماني أثما. كيف تأتى؟ إذا الشرع يكلفني بما لا أطيق، أن أستعملهما وأن آمرهما بحيث يأثمان لو لم ينفذ لي طلبي، ثم يطالبني بأن أخفض لهما الجناح. أخفض لهما الجناح يعني لا أطالبهما بشيء، يبقى ما الفائدة من الملك؟ فلا يجتمعان. ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق، هذا دليل الكتاب، دليل السنة. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. انتبه لهذا التشكيل لو سمحت، لأن هذا التشكيل مهم جدا في فهم الدلالة من النص، وهو الذي جعل داود الظاهري يخطئ في فهم هذا النص. مرة أخرى، دليل السنة على عدم جواز تملك الأصول، قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يشتريه بالنص، يشتري فيعتقه بالرفع. ولذلك قال انتهى الحديث. ولذلك قال بعدها الشيخ الباجوري رحمه الله: اي فيعتقه الشراء، فاعل يعتقه مش الابن، وانما الشراء، الشراء هو الذي يعتقه. هذه العمليه التي تمت من الابن هي التي جعلت الاب يعتق على الابن، ليس الابن هو الذي يعتق. يعني لا يقول له تعالى: يا ابي اشتريتك، ثم تعالى: يا ابي لقد اعتقتك. ها، لا يحتاج الى هذا اللفظ، لقد عتق قهرا من غير ما ينطق، نطقه لا فائده فيه، لان تحصيل حاصل، تحصيل حاصل باطل. ما هو خلاص عتق، بتعمل ايه؟ بتخبز المخبوز؟ ما هو خلاص عتق. ما الذي اعتقه؟ مش ابنه، الشراء هو الذي اعتقه، بمجرد ما اشتريته قد عتق عليك. ده الاكثر، لو ورثته، يعني لو لم تبذل عوضا، لو قهرت على تملكه عتق عليك. الحديث بيقول: لن يجزي أي لن يكافئ، لن يجزي أي لن يكافئ، لن يجزي ولد والده لن يكافئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فحينئذ يعتقه الشراء، يعتقه الشراء بالقلب أي فيعتقه الشراء، فهو بالرفع كما قال ابن حجر أي الهيتمين، وليس المراد أن الولد يعتقه بإنشائه العتقة كما فهمه داود الظاهري. ما الدليل؟ قال بدليل الروايات فيعتق عليه. بجمع الروايات عرفنا أن يعتق بالرفع لا يعتق، لأن الولد لا ينشئ الاعتاق، لا يقول اعتقتك يا أبتي أو يا جدي أو يا أمي أو يا جدتي، لا يقول، بمجرد الشراء حصل العتق، فالشراء هو الذي اعتقه. طيب فيعتقه، الفاعل ضمير يعود على الشراء مع أنه لم يسبق له ذكر، فيعتقه معنى ضميران، ضمير مستتر اللي هو الفاعل، فيعتقه الشراء ضمير يعود على الشراء الذي لم يسبق له ذكر، لكنه مفهوم، مفهوم من قوله يشتريه، هذا الفعل يحتاج إلى مصدر أو يشتق منه مصدر هو الشراء، يبقى سبق له ذكر غير صريح، سبق له ذكر غير صريح مضمن في قوله فيشتريه بالنصر، فيعتقه أي الشراء، يعتق الشراء أباه أو والده. طيب هذا دليل الأصل عدم تملك الأصول. وبالنسبة للفروع قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سورة مريم، وقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، قال فدل ذلك على نفي اجتماع العقلية والولدية. من هاتين الآيتين عرفنا نفي اجتماع العقلية والولدية، يعني لا نفي اجتماع، يعني لا يجتمع في شخص عبودية وولدية لسيده وأبيه، لا يكون ابنا لشخص وعبدا له في نفس الوقت، لا يكون ابنا لشخص وعبدا، إما ابن وإما عبد، لا يجتمع، إما ابن فقط وإما عبد فقط فلا يجتمع. لماذا؟ لأن الله تعالى نفى بقوله سبحانه تنزه هؤلاء الملائكة الذين ادعى بعض قبائل العرب الكافرة أنهم إناث الرحمن، أن الرب سبحانه وتعالى صاهر الجن، فخرج من ذلك، حاشا لله، خرج من ذلك الملائكة أنته. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه مدى بعد ملكه أي عقبه. لأن البعضية، لماذا قال هذا المحشي؟ شيء دقيق، لأن البعضية تحتمل البعضية القريبة والبعضية المتراخية، تحتمل البعضية مع العقبية والفورية، تحتمل البعضية مع التراخي، تنبه له قال بعضية مع العقبية، مش ملكا ثم بعد فترة بعد تراخي حصل العتق، لا، مالك من أهل التبرع أو لا، أي فلا يشترط أن يكون أهل التبرع، أهل تبرعين، خلافا لقول المنهاج افتح قوسا إذا ملك أهل تبرع إلى آخر أغلب القوس، قيده صاحب المنهاج بكونه أهل تبرع، لا، لا يشترط، فلو ملك الطفل أباه، هو الطفل ليس أهل التبرع، لو ملك المجنون أباه بميراث مثلا، أباه أو ابنه عتق عليه فورا، لا يشترط أن يكون أهل تبرع. قال فتقييده بأهل التبرع غير معتبر كما نبه عليه في المنهج. الشيخ زكريا الأنصاري لما اختصر المنهج نبه على أن صاحب المنهج هنا جانبه الصواب. كصبي ومجنون أي وسفيه، أمثلة لمن لا يصح تبرعهم، لمن ليسوا من أهل التبرع. قال وتقدم أن الولي لا يشتري لهم من يعتق عليهم، وفي قبول هبته لهم تفصيل قد علمته والله تعالى أعلم. أي سؤال؟ نعم. الدور ترتب الشيء على ما ترتب عليه الشيء، معنى الدور بعيدا عن المسألة، ترتب الشيء على ما ترتب عليه الشيء، هنا يحصل هذا الدور، أن الإرث مترتب على الإذن وإذن مترتب على الإرث. نعمه وكافر مجيد الحمد لله، خير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.